يهدي الله ويرضي هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم من بعد الكرام، على شرح على موعد من شرح كتاب الفات الاخيار شرح التقريب، ما زلنا في فصول الفراق او انتهينا منها بفضل الله تعالى، دخلنا في العده، ونكمل ان شاء الله فصل الاستبراء، ثم ندخل بعد ذلك في المعتده وما لها وما احوالها ان شاء الله. بس احنا نسال سؤال بسيط كده يا ابو سفيان، تقسم لنا المعتده تقسيم عام للمعتده، تقسيم عام شجر المعتده، ما هي المعتده اصلا؟ طب ايه هي العده؟ العدة بترفع عينها زوجها على طول كده، أدالي اضبط التعريف، أنا عايز تعريف منضبط، أنت قلت حتة كويسة، اضبط التعريف، ما العدة، مين هي العدة المعتدة؟ العدة أو إيش هي العدة؟ أيوة ماشي، وزمن محدود بقى تقول مدة، كلمة واحدة إيه؟ بالعربي الحمد لله يعني مدة. مالها بقى؟ يبقى العدة اسم لمدة. فترة كتب الله عن النساء إما بعد. ده مش تعريف أو أستاذ، ده كتاب كتاب كده. كتاب التعريف يتحفظ. لما أسأل التعريف يجيبوا التعريف اللي هو عند الفقهاء، مش تشرحوا لي التعريف. التعريف لابد يكون كلمات تبين المعنى، شرحه بقى أنا أطلبه. فأنا عايز لما أقول تعريف يجيبوا تعريف، اسم لمدة. ماله؟ يكون هنتكلم كلام فقهي بقى، مش كلام يعني ايه معلومات كده وخلاص، منها بندرس منهجي بقى، لازم ننتظر مده تنتظر المرء. لا اه ده برضه انت كده دخلت القرار كده، من نجع تمتنع عن التناشي عن الزواج، مده تنتظرها المراه حتى تبرا رحمها. ماشي كده جميل، يعني ممكن نقبل هذا التعريف يا استاذ. هذا جميل نعم، يبقى العدة اسم لمدة، هو مدة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها. مش مهم بقى عندنا كل الزيادات دي، خلينا نجيب التعريف السهل الأول، ما تقعدش تقيد نفسك فتقعد تفتح نفسك تقول مفاتح. أنت تقول هو اسم لمدة تتربص بها المرأة لتعرف براءة رحمها، هو دي العدة. ملهاش دعوة دلوقتي هي بقى لطلاق لوفاة، ده تقسيمات لسه دي اللي احنا بنتكلم في تعريف العده بتاعتنا، وده اللي شرحناه في وجود الكتاب هو اصلا. طيب طيب يعني اول كده خلصنا العده. طب المعتده بقى اللي هي المرأة. طيب ها انواع العده، انواع العده ماشي، هي واحد يا عم، هي واحد، بس خلينا نقول انواع العده. يعني المده دي متى بتعرف بايه؟ متى تنتهي المده؟ خلينا نقول ربنا يهدي، يعني هي تحمل من هنا الوضع. لا انا اقصد متى تنتهي العده؟ سؤال واضح اهو، متى تنتهي العده؟ بثلاثة أشهر أو من ولادة، وأنا ما ولادة أو ثلاثة أطهار، ثلاثة أشهر ثلاثة أقراء، هو أطهار أقراء، ثلاثة انت رجعت ليه قولها لو تاب ليها ثلاثة أشهر خلاص يا عم زوجة أنا لسه ما قلتش المدة أنا بقول الأنواع الله يكرمكم ما تخلطوش خمس وقال وضع الحمل بالأشهر بالأقراء اللي قلتوها الأطفال دي حاجة تانية خلاص كده دي تنتهي العدة كده ندخل بقى على المعتد خلاص كده عدة العدة إيه إما تكون أشهر أقراء اللي عندنا أطفال ولادة طيب هندخل على أقسام بقى إيش المعتدة لو سمحت يبقى عدة بالمتوفى عن الزوجة والوفاة بالطلاق هذه القسمين أساسيين صح؟ ممكن تاخد المتوفى والتسناني والمطلقة والتسناني لو سمحت عن الزوجة والوفاة حامل بوضع الحمل اللي عنده عايز يجيب على الغرفة يجيب المتوفى عن الزوجة لو حامل بوضع الحمل أنا عايز ماشي أنا معاكم عايز تقسيم كده يريح تقسيم علمي قلنا المتوفى عنه هتقول لي ايه كلمتين اما حامل او حائل خلاص كده شفت كلمتين خلصتها حامل او حائل حامل بوضع الحمل حائل جميل حائل دي دخل فيها كله ملهاش علاقه بالقرق ملهاش علاقه بالشهر كله يبقى دي خلصنا منين المتوفى عنها زوجها حامل او حائل حامل بوضع الحيض حائل 14 خش على المطلقة وضع الجنين مش الحيض وضع الجنين الولادة خلاص بالولادة مطلقة بقى لا معلش الأول أحسنت يا أستاذ أهم التقسيم في المطلقة الأول في تقسيم أولي يعني انتوا داخلين بسرعه في تقسيم المطلقه مش موجود في الواقع المتوفى عن الزوجه قبل ما تدخل سنت يبقى مدخول بيها غير مدخول بيها ده في المطلقه كملوا بقى اصلا ليس لاعب ليس لاعب جميل نخش مع المدخول بيها لو هي مدخول بيها السمكه حامل وحائل حامل وضع الحمل وضع الحمل وحائل بس بس بس لو هي رئيسة رئيسة ثلاث أشهر والتي لم تحت صغيرة والأيسة والتي صغيرة والأيسة والتي لم تحت تمام هذه بالعشر صغيرة لسه صغيرة المتزوجة في لم تحت كبيرة بس لسه ما نزلش عليها حاجة امتنع على الحد ايش اللي فيها موجود في النساء نعم طيب هذه يائسة صغيرة وايش وقل يائسة والصغيرة والتي لم تحت دي بالأشهر والثالثة بايش بثلاثة أطفال طيب ما تعمل يا عم شاكر انا قاعد اقول لكم بس اللي هتعمل ايه دلوقتي لا خلاص شاكر دي تعملها بعد قبل الدرس هي تعملها لنا وتسيبها لنا ان شاء الله عشان بس كده احنا ايه لمينا الشجره خاصه بال طبعا احنا بنتكلم في الاحرار خلي الايماء الان عشان ما نخش هي الايماء النص عموما يعني في المنطقه على على على يعني لو ورطت في نص الصوت بس وصف الحائل بس اكيد مش هتحط نص الجنين يعني اكيد اكيد يعني مش ممكن هيكون في الولاده هنقعدها تحط النص فانت براءتي والنص الثاني بعد اسبوعين هموت انا كده صح؟ كده انا هنط من هنا خالص لا طب لا هتبقى تاني طب خلينا نرجع بقى للاماء واضح ان انتم مش ضابطين الاماء هتيجي ازاي حيضة والنص مش هو يبقى لازم تقول ايه؟ طب يبقى ينفع يبقى مش تقوليش انت بقى على الاماء اتنين على طول لان ما ينفعش واحد ونص مش هينزل هيوصل واحد ونص بقول واحده ما مش ممكن هقول واحده هينزل على على الاصل يزيد ما يزيد لكن ما ينزلش طب ده فين؟ ده قرآن ولو انتوا حافظين المكتب كنت خلصت انا بقول لكم كده لو حفظتوا المكتب كنت قلت ده بسرعه هي دي لسه حافظ المكتب لان هو كل الولاده في المكتب خالص طب هي دي قرآن في الاشهر الوفاة شهرين بس شهرين وخمسة طب الطلاق لا مش مذاكر المادة. لا قرآني لا في الأشهر هو القرآن ما يتنصصوش. وانت قلت وانا رضيتك انت قلت ايه؟ انا رضيتك فيها لما قلت لك فحص هيدا احنا في القرآن طب في الشهر في الأشهر طب ينفع طيب ما نستنى طيب ما انت قلت طيب يا عم خف علينا شوية ماشي قلت انا بس حبيبك اصلت رسم الشجري على جروب الواتساب احسن دلوقتي زكي بقى. طيب ندخل بقى في الاستبراء مراجعة سريعة. قال فصل في الاستبراء ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. قال هذا فصل الاستبراء وعبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا وسمي بذلك يعني إذا اشترى بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا يعني إذا اشترى هو ملك يمين لابد يتربص بها استبرئ الرحم وإذا هو أيضا زال عنه فمن أخذ لابد أيضا يستبرئ الرحم وتم ذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة هو ليس بعدة ده استبراء والمطلوب منه براءة الرحم وبراءة الرحم تعرف بإما حيضة واحدة كما يعني هنا قال إذا كان ذوات الحيض أو بشهر واحد إذا كانت من سواد الشهور أو بوضع الحمل إن كانت من ولاة الأحمال لو هذا الذي يدل على براءة الرحم إذا ليست عدة وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة إذا عرفت هذا فالأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة هذا هو العمدة في هذا الباب كله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أبو داود أصحاب الحاكم وقال وعلى شرط مسلم نعم أعلم بن القطان بشريك القاضي وقد وثقه ابن معين وغيره وأخرج له مسلم متابعة ثم له وهذا كله ثم لوجوب الاستبراء السببا طيب هنا بينا الدليل في مسألة ليش لابد من الاستبراء لملك اليمين لما حدث السبايا أو طاس قال النبي صلى الله عليه وسلم تطوط حامل لو كان حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيض هذا كان في الجوال السبايا التي أخذها المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نادى فيهم أو أخبرهم على أن أحد لا يطأ من السبايا حتى يستبرئ الرحم أولا طبعا لها علة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما سئل يعني عن مسألة أن الرجل يتزوج امرأة غير حامل قال لا يسقي ماءك زرع غيرك لا يسقي ماءك زرع غيرك وهذه دلالة على أنه المرء لا يتزوج الرجل الذي يتزوج امرأة حامل من غيره لا صحيح ذلك حتى تضع الحمل وطبعا هنا لا توطأ حامل حتى تضع قال طيب ثم وجوء الاستبراء سببان احدهما حدوث الملك في الامة كما ذكره الشيخ بقوله ومن استحدث ملك امة يبقى الاستبراء ليش اول سبب حدوث الملك اشترى اصبح عنده او اخذها بقى من السبي في القتال او اشترى او غير ذلك فمن ملك جارية وجب عليه استبراءها سواء ملكها بإرث يعني حتى لو ورث عن ابيه وابوه كان بيعطف ولو ان ينتظر لابد يستبرع او شراء او هبه جات له او وصيه حد اوصى له لما مات فجات له من على الوصيه او سبي يعني كان في القتال او عاق جريت امين ايش ما يملك ما هو ده ارث الجاري اموال متقومه يعني راجل مات وعنده 10 جواري هيجي ولاده مش مش لازم يكون عندها ولد اصلا جاريه فقط يطاها مش مش ما خلفتش خلاص ده موضوع هتبقى حره ده موضوع تاني اللي زي احنا بنتكلم في الجاريه غير اسمها يا دكتور محتاج حد عشان كده كده قلت لك في الفصل عشان احنا الفصل ده اصلا هنمر عليه كده عشان تلحقوا ده مش ممكن اساله في حاجه زي كده لا في اللي احنا فيه ده ما حدش هيسال، هيجي هيسال منين؟ احنا قاعدين فين؟ ما احنا اللي في ارقاء اصلا بنتكلم في ايه حاجه. كلنا نفسنا النبي ممكن تبقى قاعد كده ويجي لك هديه تخبط عليك الباب، يخبط عليك احد يقول لك الجاريه دي هديه، فانت شوف بقى لما تفتح تلاقي. لا سيعود هذا الزمن ان شاء الله، هذا الزمن عزه وربنا لابد سيعيده ان شاء الله. طيب هلا بس انتوا غير هتخلوا الدرس ايه؟ او سبي او عاد منكم فيها بالرد في العين. يعني ايش سبي؟ يعني جاء السبي رد سهل، عاد منكم فيها باع الجاريه ولما باع كان فيها عين فردها لها المشتري، ردها له المشتري. طيب لما ردها له المشتري ايضا قالوا هنا يستبرئ، لان ممكن المشتري يكون وطئ وبعدين وجد العيب فرده، او التخالف. تحالف ماشي، تحالف اه. طيب لو حدث تحالف على يعني جاءته بالحلف، يعني كان في منازعه قضيه وتحالف فرجعت له بالتحالف بالحلف، ما هذا معنى التحالف؟ او الاقاله، تحالف او وكتب عليه بفسخ الكتابه او ارتدت ثم ايش؟ اذا اجاز وهب او اجاز هو مثلا طبعا لو رجع في الهبه وجات له مره اخرى ردها له الرجل، يعني وهب له والراجل لم يقبل الهبه فرجعت مثلا، او ارتدت او ثم اسلمت، فانه يلزم الاستبراء على الاصح لزوال ملك الاستمتاع. كانت مكاتبه وفسخت. احنا كده بقى ليش؟ ارتدت فلازم ترجع تاني للاسلام. ايش فيها؟ هو قال ارتدت ثم اسلمت يلزم الاستبراء ايضا. طب هو علاقه الرجوع بالهبه والاقاله كلام في ثاني، هو ممكن يحملها على على على حديث على سبايا او فرص على هذا الحديث، يحمل على ذلك. طيب ما هو ده اللي احنا قلناه، ما احنا قلنا ايش؟ قلنا لو كان ابوه وطأها، انا متأكد لك قلنا لو وطأ الاب ما يمتنع، ما هي جريت ابوه. طيب ايش المعنى؟ لا علاقة الام والولد بالوطأ، الام الولد انها تلد، ام الولد ان هي تكون حامل وولدت، لكن مش كل ما وطأ الاب يبقى ام ولد. ما هي اسمها ام ولد ليش؟ لان هي عندها ولد، فلما مات الاب اصبحت حره، لكن دي جاريه الاب عادي لطاها، مفيش فيها ولد، مفيش ذريه. ايش؟ ايوه نعم. طيب الوطء يا دكتور شيء وام الولد شيء، بس خلاص. ده مات واخدها بالارث، ده لو في الحياه، مش في الحياه هنا دلوقتي. هو قال ان واخدها، سمحتوا ما تتكلموش بس عشان التشويش ده مش هينفع، اسمعوني انا بقول انتهى. هو قال ده ارث الان، هو يعني ايش؟ مات الاب خلاص فاصبح ارث، لابد يستبرا بحيضة. طيب امتنع حتى يستبرئ، هو يقصد امتنع الابع عن وطئها حتى يستبرئ براحة. ما هو ده معناها، هو امتنع حتى يستبرئ. وقال لي لا بس هذا ليس براجع، هذا نعم احد الاقوال في عموم الايه، لكن هذا ليس المقصود، ده في الحاشيه عندك، لكن ده مش المعتمد عندنا. ما هو المعتمد قال ايش؟ بارث اهو، هذا احد لكن هذا ليس معتمد وده هو اخذ بعموم الايه ولا تنكحوا ما بكم النساء جعل الوطء نكاحا لا ادخلها طيب بينما زوج الاستبراء على اصح زوال ملك الاستمتاع ولو زوج امته ثم طلقت قبل الدخول فهل يجب على السيد استبراءها لو زوج امته ثم طلقت قبل الدخول كان عنده أمة وزوجها وقبل الدخول طلقت هل يجب على السيد استبراء قولان ولو باعها قولان يعني قول انه يستبرئ قول لا يستبرئ ولم يرجح ولو باعها بشرط الخيار شرط الخيار تعادت اليه بفسخ في مده الخيار ووجوب في وجوب الاستبراء خلاف المذهب انه يجب ان قلنا يزور ملك البائع بنفس العقد والا فلا وهو يجب ان ذهبت للمشتري في مده الخيار فاصبحت لان هو المساله كلها الاستبراء ليش في اول شيء قاله قال ومن استحدث ملك امه معنى استحدث ملك يعني ايش خرجت عن الملك ورجعت له فلو قلنا في مده الخيار ان الأمة اصبحت ملك المشتري فلما رجعت له في خيار الفسخ خيار المجلس او خيار الفسخ استحدث ملكا يبقى لابد يستبرئ لو هي ما زالت في ملكه عند المشتري وكان المشتري لم يطأ فلا يحتاج ان يستبرئ يبقى هذه المساله ده تفسير فين قبل دقيقة الزواج فقال لو زوجها وطلقت قبل البناء فقال قولان ايش فيها دي علاقتها باللي احنا بنقولها المساله اللي احنا بنتكلم عليها دي في البيع انا مش فاهم انت عايز ايه لا قول لي انت فاهم اصل انت وقفتني وانا مش قادر افهم انت عايز ايه لو زود الامل بتاعته بس كانت عنده ما بتحرقش هي دي موجوده هنا؟ الحاله اللي بتقولها دي احنا قراناها انت افترضت حاله دلوقتي ان هو يطلقها ويقعدها جنبه في الاوضه ما يوديهاش فبالتالي هنعمل فيها ايه صح؟ دي ايه علاقتها باللي احنا فيه دلوقتي؟ طيب اما انا قاعد اقول من الاول انتوا بتفرعوا حاجات مش موجوده اصلا بتصعبوا على نفسكم ليش طيب؟ هو ده كان هو الراجل في الشرح ما جابهاش اصلا الحاله دي يا حبيبي قولان ان قول هو طلقها وهو لم يدخل بها هل يستبرئ ام لا يستبرئ ده القولان قول ان هي في ملكه ولسه ما راحتش يبقى هو مش هيستبرئ يعني ما هو ده اللي يقصده قبل الدخول يعني هيعتبر ان قبل الدخول ان هي ما زالت في ملكه طب ما احنا قلناها خلاص بنعيدها ليه تاني ما لو انت تقصد دي ما هي دي اللي احنا قلناها مش هو قلنا قبل الدخول قولان قول ان هو يستبرئ وقول لا يستبرئ ما هو قال قبل الدخول خلاص خليك يا استاذه راجع يا استاذه وانا دخلت تحضري ما تخرجي ثم لا فرق في الأمل أن تكون صغيرة أو كبيرة حائلا كانت أو حاملا ذكرا كانت أو ثيبا وسواء ملكها من رجل أو امرأة أو طفل وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا وهذا هو المذهب بعموم الخبر مع العلم بأنهن كانت فيهن أبكارا وعجائز عموم خبر سبايا أو طاس بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من استحدث ملك الأمة أي أمة كبيرة صغيرة حائل حامل كله لابد من الاستبراء طبعا الحامل بين لنا في الوضع أما غير ذلك حتى لو كان أخذها عموم الاستبراء لابد منه هذا هو فلم استحدث ملك طيب طرع اشترى زوجته الأمة فهل يجب عليه أن يستبرئها يعني رجل كان بيطأ أمة وأمة دي زوجة له زوجته لكن أمة لكن هي مش ملكه ملك سيد وهو تزوج أمة اشتراها من السيد فهي بجانب ان هي زوجته كانت اما اصبح ملك له. طب استحدث ملك الان، هل يجب ايضا ان يستبرأ؟ ما هي زوجته اصلا، هذا هو الفرق. قال هل يجب ان يستبرئها وجهان الصحيح المنصوب؟ لا، ويدوم حلها لكن يستحب حلها، لكن يستحب لا يستحب يستحب هو، لكن يستحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، وقيل يجب لتجدد الملك والله أعلم. يقصد أنه يفصل يستبرئ حتى لو حلحق الولد في الأول، يكون هذا ولد من اليمين والثاني يكون ولد من هذا ملك يمين، والثاني هو ولد تميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. الأولى كالنكاح، الثانية سيكون أزواء ملك يمين له. ثم إذا كانت الأمة التي حدث ملكها من ذوات الحيض استبرأ بحيض على الجديد الأظهر للحديث، وقيل بطهر كالعدة. هنا انتبه بقى، هو إيش جعل الاستبراء بحيض أن تحيض، وهذا الذي تأكد فيه براءة الرحم، ولم يجعله بالعدة، وكان قول مضاعف. العدة القرء فيها طهر، لكن هنا وده من الأدلة القوم بها من قال بأن القرء طهر حيض يعني، لكن هنا قال الاستبراء يكون بالحيض. ليش؟ إن هنا الفرق، وده لا خلاف في المذهب يعني، ده لا يخالف أصل المذهب اللي قال به، لأن هنا يرى بأن الاستبراء بالحيض، لأن هنا الحيض لبراءة الرحم، فلن يكون براءة الرحم إلا لما يأت الحيض، لأنه ممكن يتأخر الطهر يعني طهر شهرين ثلاثة وهي حامل، لكن إمتى نعلم ببراءة الرحم؟ لما ينزل الحيض. مع أن المذهب يرى أصلا أن الحائض ممكن تحمل، لكن هو هنا أخذ بالحديث حمل طهيد بأنه الحيض دلالة على القرة، واستبراء بحيض على الدليل الأظهر للحديث، وقيل بطهر كالعدة. من كانت بما لا طهيد للصغر أو إياس فبماذا تعتد؟ فيه خلاف، قيل بثلاثة أشهر لأنه أقل مدة تدل على البراءة، وهذا ما صححه في التنبيه، وقيل شهر لأنه كقرء في الحرة فكذا في الأمة، وهذا هو الذي صححه الرافعي والنووي وغيرهما. من كانت الأمة صغيرة أو آيسة فالاستبراء يكون لمدة شهر فقط. فرع وطأها من يجب عليه الاستبراء قبل الاستبراء عصر، يعني وطأ قبل أن يستبرئ، وقع في المعصية طيب، ولا ينقطع الاستبراء يعني لابد أن ينطق يستبرئ، قال لا يقبل الاستبراء لأن قيام الملك لا يمنع الاحتساب، فكذا المعاشرة كما أن قيام الملك لا يمنع أن يحتسب، قال حتى المعاشرة أيضا لا تمنع أن يحتسب، لابد يحتسب بخلاف المعتد. يعني هنا المعتد سينقطع فيها العدة ويحتاج أن يستبرئ بعدة جديدة يستأنف، هنا لا يريد أن يستأنف، يكمل العدة يكمل الاستبراء وقت الاستبراء يكمل. ولو أحبلها بالوطء في الحيض فانقطع الدم حلت لتمام الحيض، يعني هي كانت حائض ووطأ في الحيض وأحبل في الحيض، لكن لما انقطع الدم حلت، هنا الاستبراء انتهى. وإن كانت طاهرة عند الوطء لم ينقضي الاستبراء حتى تضع، يعني إن وطأ وحملت فلن ينقضي الاستبراء حتى تضع الحمل. الفارقة من الأول كان فيه دم فانقطع الدم، فاعتبر من انقطاع الدم انقطع الاستبراء، والثانية هي حائل فلما وطأ في الحمل وحدث الحمل لا يكون الاستبراء إلا بوضع الحمل. على الحديث، لا الحديث إنه فرق بين الحامل تضع والحائل حتى تحيض. والله أعلم، وإن كانت حاملا استبرأها بوضع الحمل بعموم الخبر. وضع كلام الشيخ إنه لا فرق بين أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زنا، وهو موافق لما حكاه المتولي وقال الرفيع الأصح وعبارة الروضة التفصيل. إن ملكت بسبي كفى الوضع، وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته أو من وطء شبهة وهي في عدته، فالمشهور أنه لا استبراء في الحال. وفي وجوبه بعد العدة وجهان. وإذا كان كذلك لم يحصل استبراء بالوضع مطلقا. وأما حمل الزنا ففي الاكتفاء بوضعه حيث يكتفي بثبات النسب وجهان أصحهما نعم، وإن لم يكتفي به ورأت دما وهي حامل وقلنا أنه حيض كفى في الأصح، ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستبراء وبعده فكما في العدة. مسألة الملك بالسبي واضح، ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته أو من وطئ شبهة وهي في عدته، فالمشهور أنه لا استبراء في الحياة ما دامت في العدة لا استبراء. يعني هنا لو كانت حامل سوى اشترى جارية حامل والحمل بسبب زوج وهي في نكاح الزوج، أو بسبب زوج وهي في عدة الطلاق من الزوج هذا، أو بسبب زوج وهي في نكاح شبهة منه ووضعت، هذا لا يعد استبراء في الحال. هذا عندنا لا يعد استبراء في الحال، ثم يجب العدة بعد ذلك بعد استبراء الحمل. يعني هو يريد أنه لو اشتراها وهي في عدة غيره وحامل من غيره بس بنكاح أو بشبهة نكاح أو في عدتها، فهنا وضعها في هذا الوقت لا يعد استبراء له، لابد أن بعد أن تضع تنتهي العدة لو كانت في طلاق عدة أو تطلق مثلا أو نكاح شبهة تفسخ بسببه، حتى لو كان حدث حمل حدث وضع فهذا لا يعد استبراء، لابد يستبرئ بعدة. لأن الاستبراء لابد يكون في لو كان في السبي هذا الذي جاء في الحديث، ويريد أن يقول المذهب إيش في السبي، يعني هي سبيت فليس لا أحد يملكها خاصة الملكة صاحبها فيستبرأ بحيرة وانتهت، لكن لو كان شراء يشتريها وهي زوجة لغيره أو في عدة طلاق غيره أو في نكاح شبه غيره لابد حتى لو وضعت الحمل لابد تستبرئ بعدة بعد ذلك. حيض لا يدخل الاستبراء. نعم أحسنت، لابد الاستبراء بعد انتهاء العدة، يعني حتى لو وضعت تستبرئ بعد ذلك. هذا قول المذهب من قال ذلك، فالمشهور أنه لا استبراء في الحال وفي وجوبه بعد العدة وجهان. أنا أقول لك أن العدة أفضل نسبة للزوج الذي كان خاطئ. لا هو لسه بيفصل. يا مشهور. الفرد الاستلام الإنسان هو ذلك الرجل الغير مشهور ثم دعاه لغيره. لما صار السؤال في هذا لا مشتغلة في بعض الزوج. صغير وانتهى وذاك على حاله. بالضبط. استلمها مستقبل نهارا وشكيمها للزوج الأول. ماشي دي زوجة دي منتهية. لا هو بيتكلمش في كده لسه، بيتكلم في ان هي اشتراها، لكن في ثلاث حالات. هو قالت ان ملكت بشرائه حملها، المشكلة كلها في الحمل، حمل هي حامل والحمل من زواج ولسه في نكاح او وفي عدة من زوج او من رضي شبهة وهي في عدته، وضعها للحمل لا ينقضي به لا يكون استبراء. لازم يستبرئ بعد يوم. ان اراد ان يقطع طبعا لازم تكون هي اما طلقت او العده خلصت بعد الطلاق او نكاح الشبهه فسخ، فليس الحمل استبراء. لذلك هو قال هنا ايش؟ ليس وضع الحمل استبراء. قال في المشهور انه لا استبراء في الحال وفي وجوب بعد العده وجهان، واذا كانت كذلك لم يحصل الاستبراء بالوضع مطلقا. واما حمل الزنا ففي الاكتفاء بوضعه حيث يكتفى بثبات النسب وجهان اصحهما نعم. يعني هو بيقول لو كان زنا هيكتفي بوضع الحمل في الزنا، لان مفيش حق لاحد له، مفيش حق لاحد، ورأت دما وهي حامل وقلنا انه حيض كفى بالاصح. يعني لو كانت حامل عندنا الحامل طحيب، اذا رأت دم وهي حامل فاصبح لنا الاستبراء تم، قدم الحيض على الوضع، ولو ارتبت بالحمل في مده الاستبراء فكما في العده. ده مش عليه مش قدم هو الحيض على الـ على الـ على الحمل فيها. لو قلت مرة وعلم أن المرتبة بالحمل إن كانت ثيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو الأشهر يكره نكاحها. ثيابه يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم، ولكن شككنا هل تم حمل أم لا، وهل يصح النكاح؟ قولان أحدهما يصح، لأننا حكمنا بانقضاء العدة فلا تنقضه بالشك كما لو حصل تدريب بعد النكاح، هذا هو الأصح. فعلى هذا لو ولدت بدون ستة أشهر من العقد تبين البطلان، وقيل لا يصح العقد لأنها لا تدري أحداثها بالحمل فلم تنقضي أم بغيره فلا تنجح مع الشك كما لو ارتبت بذلك في أثناء العدة والله أعلم. يمكن هذا الوقت يعني أصبح الآن ممكن الناس تصور المسألة كلها في ارتياب الحمل، شكوا في الحمل دي حمل أم لا. فهنا نقول طيب سواء لو كان ارتيابها بعد انقضاء العدة خدت العدة لكن شك في شكل كده عام ارتفاع البطن وشيء وأعراض اللي ممكن يكون في حمل، طب تنجح ولا لا تنجح، يعني تتزوج أم لا؟ قالوا تتزوج، ما نمنعها من الزواج لأننا نعلم. طبعا الآن ممكن نعلم بالتحليل وغالب اليقين الآن أصبح أن نعلم في حمل أم لا، لكن لو شككنا تتزوج. لكن لو جاء الحمل دون ستة أشهر علينا أن الزواج هذا باطل، إن هذا الحمل لابد دون ستة أشهر يكون من قبل الزواج. نعم يقول وعلى القول الثاني مضاعف لا تتزوج حتى يتأكد من الحمل. فرع المسكوف العدد لو نكح شخص امرأة حامل من الزمن نعوذ بالله صح عن الكلام. وهل لو وقعها قبل الوضع وجهان الأصح؟ نعم مثل حرمة له ومنعه ابن الحداد. هذه تحتاج مراجعة. لا لأنه قال هو فرق بين العقد وبين الوطن. لو نكح شخص امرأة حاملة من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وبيتكلم في صحة النكاح، النكاح صحيح أم لا؟ صح النكاح. وهل لو وطأها قبل الوضع وجهان أصح؟ نعم إذ لا حرمة له. وذلك حديث صلى الله عليه وسلم قال لا تسقي ماء في زرع غيره، هذا ليس راجح، يحتاج حتى المراجعة النقل هذا، إن هذا ليس راجح، هذا ليس راجح. حتى تضع لذلك الفرع اللي فوق اللي هو قال هنا لو حاضر ويا حامل اللي فوق ده كان ان جاء الحيض استبراء على الايه، احنا كلامنا هنا بعدها في الوقت الفرع الفوري الثاني استبراء يعني حاضر يا حامل الشيخ بيتكلم فيها، اصلا استبراء وحاضر فعلا يا حامل. انت بتفترض احنا مالنا والقصه دي دلوقتي طالع المساله اللي فوق ان حاضر ويا حامل، فهل حدث الاستبراء ام لا؟ مال هذه ولا اللي احنا فيها الان؟ هو اللي فوق في الوطن وفوق ان هي حاضت من خلاص حاضت وهي حامل، فاصبح في استبراء الان. طيب ما هو دي مساله اخرى، مش معناها مين قال ان معناها ان هي الان استبرأت، بس هل احنا سنجيز ان هي توطأ وهي حامل؟ ما هي دي مساله اخرى، ده مش معناها كده، دي مساله ثانيه. وهو انا كلامك على ان هي عندك فيها شيء اللي اقل ان هي المفروض انها تبقى امه، يعني هي دي في الامه. لا هذا مسألة أخرى في المات الآن، لكن هي عندك يا دكتور حاجة؟ لا بس هي مناسبتها للباب، يعني وقال امرأة فسكرت اصل هو حتى لو هكذا اصلا النص فيه على عدم الجواز. انا عارف ان هو فيه هنا قول ليها بس ليس هذا المعتمد عندنا. شخص بالمراه حامله من السيد صح ان هذا هو قرار الوضعي وكان صحيح هذا هو قرار الوضعي وكان صحيح هذا هو قرار الوضعي. طب هذه تحتاج يعني لابد ان نرجح هذه ليست. وإذا مات السيد وأم الولد استبرأت نفسها بشهر كالأمل. أم الولد إذا مات سيدها استبرأت نفسها بشهر كالأمل. هذا هو السبب الثاني مما يجب الاستبراء. يبقى السبب الأول كان حدوث الملك. السبب الثاني استبراء. اللي هو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين. إذا مات السيد عن أم ولده وليست بزوجية ولا عدة نكاح لزماء الاستبراء لأنه زال عنها الفراش. فأشبهت الحرة ويكون استبراءها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر وإلا فبحيض إن كانت من ذوات الأقراء المتملكة ولو أعتقها فالأمر كذلك. يعني إن كانت حتى أم ولد وهو أعتقها في حياته فلابد تستبرئ. ليش؟ زوال الفراش. السبب الثاني زوال الفراش. وكذا لو أعتق أمتاه التي وطأها لزوال الفراش ولو استبرأ ما يصبح أعطاقها لا يصبح حرة. تستبرئ. هي تستبرئ بشهر. هو قال هنا ذلك ويكون استبراءها بشهر. أشبهت الحرة ويكون استبراءها بشهر. ولو استبرع الأمل موطوءة ثم أعتقها يعني استبرع الأول ثم أعتق. قال الأصحاب لا استبراء علينا ولا أن تتزوج في الحال ولم يطردوا فيه الخلاف في المستولدة لأن المستولدة يشبه فراشة فراش النكاح. والأصح في المستولدة أنه إن استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها ولو لم تكن الأمة موطوءة لم تكن فراشا ولا يجب الاستبراء بإعتاقها. ولو أعتق مستولدة وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء جاز على الأصح كما تزوج المعتد منه بنكاح أو وطء شبه. إذن لو استبرع الأمة الموطوءة ثم أعتقها يجوز تزوج في الحال ما لم استبرئ الحد. يعني لا يشترط يكون الاستبراء بعد العتق ممكن يكون الاستبراء قبل العتق. لكن هنا قال لم يطرد فيه الخلاف في المستولدة. ولا صاحب المستولدة أنه إذا استبرأها ثم أعتقها يعني الآن هي أم ولد استبرأها ثم أعتقها قالوا يجب استبرأها يعني حتى ليست كالأمة الموطوءة. يعني أم الولد استبرأ ثم أعتق يعني مش لازم يكون توفي. هي أم ولد للسيد والسيد أراد أن يعتقها لتصبح حرة أصبحت حرة بحياته. فهي لو مات وهي أم ولد ستعتق لكن هو في حياته أراد أن يعتقها. هذه المستولدة اللي عنده ولد منها أراد أن يعتقها تكون حرة لا تتزوج غيره أم لا لا تزوج غيره. لكن هنا قال إيش لابد إن هي تستبرئ يعني حتى لو استبرأها قبل أن يعتقها هو استبرأها وأعتقها تستبرئ بعد العتق. قال طيب ولو لم تكن الأمة موطوءة لم تكن فراشا يعني الأمة لم توطأ كانت أمة خدمة وليست فراشا يبقى هنا لا يجب الاستبراء بالاعتق. إن أعتقها هو وأخذها أحد أو هي أراد تتزوج لا تحتاج الاستبراء لأنها ليست موطوءة. ولو أعتق مستولدك وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء جاز على الأصح. يعني هي كانت أم ولد له أعتقها وبعد أن أعتق أراد أن يتزوجها زواجه لا وذلك لا تحتاج الاستبراء لان هي كانت ام ولد له زي اللي انت قلتها دي كما يتزوج المعتد منه بنكاح او وطئ شبهه فرع لا يجوز تزويج الامه الموطوءه قبل الاستبراء بخلاف بيعها يعني الامه وطئت هيزوجها لابد تستبرا اولا لكن ممكن يبيعها ممكن يبيعها لان مقصود النكاح الوطئ فينبغي ان يستعقب الحل وان استبراها ثم اعتقها فهل يجوز تزويجها في الحال ام يحتاج الاستبراء جريد وجهان يعني ام الولد الصحومه يجب الاستبراء وهذا قلناه خلاص بعيد وكلام الروضه هذا يهم ان الوجهين في الامه لا في ام الولد فاعرفه لكن هو صحيح عندنا قلنا ايضا بان لو استبرا الامه الموطوءه ثم اعتقها يجوز ان تتزوج وكلام ولو اشترى امه واراد تزويجها قبل الاستبراء فان كان البائع قد وطاها لم يجوز له الا ان يزوجها به وإن لم يكن وطأها البائع أو كان قد وطأها واستبرها قبل البيع أو كان الانتقال من امرأة وصبي جاز تزوجها في الحال على الأصح كما يجوز للبائع تزوجها بعد الاستبراء يعني لو كانت البائع لهذه الأمة هو كان رجل اشترى أمة وأراد الرجل الاشتراء دي أن يزوجها كيف يستبرئها هل يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء ننظر إذا كان البائع وطأ الأمة دي وهي عنده يبقى لابد من الاستبراء. طب إذا كان البائع وطأ واستبرأ قبل البيع قلنا خلاص لا يجوز لا يلزم الاستبراء ممكن يزوجها. طب لو هي كانت عند بائع صبي أو امرأة يبقى لن يطأها أحد إذا يجوز أن يزوجها أيضا لا تحتاج إلى الاستبراء. كل هذه الحالات التي تكلمنا عنها الآن. كما يجوز البائع أن تزوجها بعد الاستبراء وقيل لا يجوز ده كما لا يجوز ده وطأها حتى الاستبراء. والقائلون بالأصح يلزمهم بالفرق. وهذا الوجه القوي وأن سبب القفل لأكثر الأصحاب قال الرفيع ونقش في هذه في مثل هذه النسبة والله أعلم ما هو صحيح قلنا لا طيب عشان ندخل في فصل المعتد قول السؤال وإحنا قلنا حاجة يلا قول نعم هي أمل وتزوج في ثلاثة أعرفهم إيش هي أمل وتزوج أما عند واحد طيب مين هو اللي طلع؟ يا حبيبي الأمة ممكن تكون أمة خدمة أيوه تخدم في البيت عايز أقول الأمة في راسه تتزوج أنا ممكن حضرتك تتملك أمة والأمة دي أنت تاخدها لخدمة البيت فقط لا تريدها وطأ فيأتي أحد يقول لك أريدها لتزوجها فأنت تقول له يتزوجها ويدفع لك مهر فهي تخدمك مهارا وتروح تبات معاه زوجة بالليل بس خلاص انت بتطاقها عشان تزوجها لابد تستبرأها وبعد ان تستبرأ تعرضها للزواج تزوجها احد يتزوجها بعد الاستبراء يبقى اصبح زوجة له وهي امة وتظل لك ايضا امة خدمة لعل ربنا يرزقنا بإذن الله المعتدة نهدى بقى كده في المعتدة عشان ايه فصل في المعتدة وللمعتدة الرجعية السكنة والنفقة والنفقة وللبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا وعلى المتوفى عنها زوجها الإحلال والامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة طيب الحمد لله ندخل الآن في المعتدة عندنا معتدة رجعية معتدة بائنة معتدة رجعية التي يجوز للزوج أن يراجعها في العدة والبائنة التي ليس للزوج استطاع أن يراجعها مرة أخرى إلا بعقد جديد ونكاح جديد إن كانت بينونة صغرى يعني في الطلقة الأولى أو الثانية وانتهت العدة أو كانت فسخا طلعنا إبراء أو كان خلعا كل هذا يعني ايش هذه بائنه لا ما الذي للبائنه ما الذي للرجعيه ما الذي للمطلقه بائنه وما الذي للمطلقه رجعيه فالنقى الرجعية قال والمعتد الرجعية السكنة والنفقة. قال هنا إيش؟ تفضل. رجعها صح؟ قلنا المذهب رجعها إذن القول. طبعا. ولكن الوقت أو المباشرة. عندنا نعم. تمام. طيب. عندنا في المذهب ليس بالرجعة. طيب. وهنا هيقولوا النية من وطأها بنية يراجعها فيبقى يكمل بالرجعة. وعندنا يقسم في الاثنين. يعني من ناحية الإثم أثما الموطئة وهي في العدة في المذهب عندنا بدون أن يراجع بدون قول وبدون نية. من عارف بس حتى أنت تسألني الآن على المذهب هو أثم في الفعل هذا اللي فعله أثم فيه. إن هذا حكم الإثم عندنا تعدي. لا ما لا انا اقول لا لا لا ما نقولش زنا ان هي في العده يعني تقصد اصل الشبهه في ايه. لا هي الان هو مش هيلزموه عندنا بالمراجعه ان هو اسم اكتر بكبيره لا لانه صادف محل حق له بس هو كان لابد يراجع قبله. نعم على المذهب هو راجع مشكلة كبيرة جدا انه على الاقل مش لازم يتلفظ بس يكون مشكلة مش في التلفظ مشكلة في النية انه هو يطأ بنية انه راجع المشكلة انه ممكن يطأ بنية انه لا يراجع في الحنابلة يقولون كده راجع الملكية يقولون لا كنت شوية من الملكية يقول لابد من نية في المراجعة في الوقت. ليس مجرد الحنابلة يعتبرونه قد رجع والأيسر نعتبره رجع بقول الحنابلة فيه وإلا هتبقى إشكالية كبيرة لكن طبعا التأصيل عندنا قوي في التلفظ لكن هو المشكلة عندنا لو قال أنا انتويت فنقول لا انتوى خلاص الإشكال كله لو ما انتوش فعلى الوضع اليوم نية لا ليس الزمن إلا إذا كان في البائن حضرتك إلا إذا كان في البائن وأنا مصيبة الناس لا تفهم ليس السؤال أمس أو الأول أمس الرجل طلق طلاق بائن إبراء عند مأذون وإبراء إبراء حقيقي وراجع راح لها البيت وهي قالت زوجتي لسه ممكن ارجعك وطأ لا لا طلقة بعينة على إبراء إبراء إبراء وراح البيت وقال لها انت زوجتي وطبعا اتكلمت بعد ما حدث مش يعني طلع ما يعني ايه ده بالضبط قال منها الرجعية فلا النفقة والسكنة بالإجماع وروى الدارقطني في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة فقال إنما النفقة والسكنة لمن تملك الرجعة ومن تملك الرجعة صحيح نقول نشوف الضبط عندك وخرجه النسائي أيضا وفي رواية أبي داود لو أنا نفق لك إلا أن تكوني حاملا ايش لمن يملك صح يبقى كده صح لمن يملك الرجع والذي في مسلم لا نفق لك ولا سكن وكانت بائنا حائلا ولان الرجعيه زوجه والمانع من جهه الزوج لانه يقدر على ازالته وكما تجب النفقه والسكن تجب لها بقيه مؤن الزوجات الا الات التنظيف والله اعلم فالحين مش عارف ليه الات التنظيف عاملها مشكله في الموضوع ده معانا في بعض الفقهاء عندنا كان يعني هذا باب التحسينات فليس لها بالك يعني ما تحتاجه لتستخدمه في التنظيف يعني هو مش ملزم بالحاجات التحسينات يعني. أنا حقا عندي يعني تقييد كده شوية تضييق كما قال المهم إن هي لها النفقة والسكنة لأنها معتدة ومنها البائن والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاثة. يبقى إيش بقى؟ البائن طلق بائن أو بينو أو بائن بطلقة بائنة على إبراح كما قلنا أو بخلع أو طلقة ثالثة. فلها سكنة حاملا كانت أو حائلا. يبقى لها سكنة. هو ده حديث فاطمة بنت قيس. والآية أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بالفاحشة. لغط العدة ما تنتهي. لغط العدة لأنه برضو يريد يستبرد يتأكد من في شيء. لذلك بل هو قالوا لأنه هو بيحتاج أن يخطط يجعلها في البيت ولا تخرج وتلتزم عشان يتأكد أن ليس عندها شيء. تروح بقى تتزوج بعد كده يا حرة. لكن هو يتأكد أن ليس عنده رحمها شيء منه. وإن كانت معتدة عن وفاه يبقى خلصنا كده. المطلقة البائن لها سكنة فقط ما لهاش نفقة. لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وإن كانت معتدة عن وفاء ولا تخرج من البيت. وإن كانت معتدة عن وفاء فباستحقاقها للسكنة قولان. أحدهما لا يجب كما لا تجب النفقة. والأظهر الوجوب لأن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قتل زوجها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها. فإنه لم يتركها في مسكن يملكه. فأذن لها في الرجوع. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعان فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجره. قال فاعتددت 4 أشهر و10. يبقى المتوفى عليها زوجها تعتد في بيت الزوجية ولها حق العدة في هذا البيت. طبعا هو ليش بيقول كده؟ لأن بعد ذلك في إرث. فالسكن يدخل للورثة. فإذا ليس للورثة أن يخرجوها من البيت قبل أن تنتهي مدة العدة المتوفى عليها زوجها. ليس ذلك. لكن هي ليس لها نفقة. ليس لها نفقة. لأنها لها إرث. خلاص النفقة تأتي من أن الرجل مات. فالتركة تأخذ إرثها في التركة. فإذا لها السكنة حتى تنتهي العدة لكن ليس لها النفقة. دي مطلقة سلسلة يا حبيب. يا حبيب أنا بتكلم عن المعتدة من وفاة. دي البينونة كبرى. لا وهي فاطمة بنت قيس رجعت بعد نعم انت تتكلم هو اخذ المذهب عندنا لا لحظه بس نعم نعم هذا ما هذا القول اللي قال به يعني القول حديث فاطمة بنت قيس غير الآية لكن هو بناء عمر بس هو المذهب عندنا للبائن السكنة لذلك استدل بالآية أسكن هنا من حيث سكنتم هنا لكن هنا توجهوا حديث فاطمة معلش أنا كويس أنك رجعتنا حديث فاطمة له توجيه عندنا لأن هو هم أخذوا بالآية السكنة حديث فاطمة لأنها كانت عند إشكالية مع أحمائها يعني كان حصل سب بينها وبينهم وخشيت عن نفسها في النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت في الآخر أبنه مكتوم وقبلها في بيت رجل آخر قال لكن أخشاه الرجال فاعتد عن أبنه مكتوم لكن هو قيل بأن توجيه الحديث هنا بأن حتى فاطمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لفاطمة اتقي الله يا فاطمة فإنك تعلمين لماذا أخرجك لأنه كان معلوم أنها كانت عندها إشكال مع أحمائها لدرجة أن كان ممكن في شجار هو أصل المسألة أنه كان رجل مسافر وبعت لها كمان زي نفقة يعني فاستصغرتها فردتها فطلقها طلقة بائنة وحدث بينها وبين أحمائها أو يعني اللي هم عائلات الزوج إشكال فهي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتدي في بيت فلان لذلك هي قالت ذلك بس لكن الآية هنا على أنه أسكن هنا من حيث سكنتم على أنهم قالوا بأن الآية لا سكن يا في خلاف خلي بالك الايه نعم هو رد حديثها. هي قالت ليس لي سكن. لا سدد بالحديث. نعم. نفس اللي عايز تقول ان فاطمه بتاع تقول بالسكنة ولا عالم السكنة؟ عالم السكنة. طيب ما احنا قلنا ان هي بتقول بذلك. انها كانت بذلك من لكن الآية لا. لا بس على الآية خلاص على العموم زي احنا قلنا بالسكنة. أي بس هي المسألة ده. نعم بس هذا فهمها لكن احنا بنتكلم لان الزامها بالجلوس في البيت لحفظه من البراءه من العده براءه الرحم واحتمال وجود الحمل فهو ده حق له لذلك الايه قالت ذلك على العموم وهو الحديث قال ليش لا المولد ايه قال لا فقط لك ولا سك برضه اللي قلنا بنحاول لا ما هو القصه لها سبب عشان كده يا عائشه قالت لا فقط لا فاطمه انك تعلمينا لماذا اخرجك معايشه بس الايه توافق الحكم الاصلي وفي سبب للحديث لو عايز تتكلم على الترجيح يعني لكن هو طبعا الحديث ثابت وصحيح ليس لقول عمر اما ستقول بان الحديث تخصيص للايه وده خلاف المذهب انا معك على فكره ان ليس لا شيء انا بقول بقول الحديث ان ليس لكن انا بتكلم الان على المذهب المذهب قال السكنة دون النفقة أخذ الآية وجعل توجيه الحديث باستدلال عائشة وأن الأمر كان مشتهر على ذلك مع نقد عمر لكن إحنا لا نقول بنقد عمر يعني أقصد أن الحديث ثابت لكن توجيه عائشة لبيان لماذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي حكت مع الآية فجعلها أقول ذلك لكن لو قلنا بالعمل بظاهر الحديث يبقى نقول بأن ليس للبيان سكنة لكن المذهب أن لا سكنة إذا وضحت طيب سؤال المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة نعم ليس لها نفقة هو مين اللي عليه النفقة حضرتك النفقة على الزوج والزوج قد مات احنا مش بنتكلم في صحة الحمل الآن انتوا احنا مش بنتكلم في ولاة الأحمال يا أستاذة لا طبعا ولا تزر وزوجة الأخرى ما بالهم أهل الزوج ينفقوا عليها ليه رجل مات هو صاحب النفقة اللي بينفق عليها الواجب عليه النفقة مات لو لها تركة هترث فتنفق من مالها لكن مين قال إن مين اللي ينفق عليها من المسؤول عنها ليس الورثة المسؤول عنها بشيء هي من الورثة لذلك لا ليس لها نفقة ايش ايوه ده موضوع تاني خالص النفقة هتأتي الآن النفقة حتى للحمل انا بتكلم الآن على المتوفى عنها زوجها وإن كانت معتدة عن نكاح بفرقة غير طلاق في الحياة كفسخ بعين ورضاعة وغيرهما يعني الآن هي معتدة عن نكاح بس بفرقة يعني إيش إما فسخ الحياة يعني مش زوجها مش ميت زوجها موجود حصل فسخ نعم فسخ بعين أو هي مرضعة يعني طلقت ومرضعة أو غيرهما فسخ بعين أو رضاعة نعم إنها فسخت بعد أن تزوجها بين أنها رضعت ففسخ للعيب أو للرضاعة المهم حصل فسخ أو أي نوع فسخ فوجوب السكنة لمثل تلك طرق عديدة واختلف ترجيح الرافعي في ذلك فصحح في المحرر استحقاق بجميع الصور فقال الأزهر أن المعتد عن سائر الفرق في الحياة كالمطلقة وذكر الوجوب في المطلقة وقال في باب الخيار لا تستحق إن كانت حائلا على المشهور وكذا إن كانت حاملا على أصح القولين وذكر في أصل الروضة هنا خمسة طرق وقال الرابع يعني الطريق الرابع ذكر البغوي إن كانت الفرقة بعيب أو غرر فلا سكنة، وإن كانت برضاع أو مصاهرة فلا سكنة على الأصح، لأن السبب لم يكن موجودا يوم العقد ولا استند إليه، والملاعنة تستحق قطعا فالمطلقة ثلاثة. وبالجملة فالمذهب وجوب السكنة إذا وقع فسق، سواء كان بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب أو نحوي، والله أعلم. أي فسق للعقد لا سكنة. فرع طلقها وهي ناشزة. روايات روايات اختلاف بقى أصحاب الروايات. نعم لا سكن، كل الفراق أصبح الآن ليه سكن عندنا، كل الفراق يعني بفسخ. نعم طبعا مقايدة بذلك كل الفسخ لا العد، كل هذا الفسخ سواء بعيب أو أنواع العيب المتعددة أو قال حتى بالإعان، كل هذا لا سكن كالبائنة. فرع طلقة وهي ناشزة فلا سكن لها في العد، لأنها لا تستحق النفقة والسكن في صلب النكاح، فبعد البينونة الأخرى فبعد البينونة أولى، فبعد البينونة كذا قاله القاضي حسين. وقال الإمام إن طلقت في مسكن النكاح فعليها ملازمته بحق الشرع، فإن أطاعت استحقت السكن. طب هو النشوز، في نشوز طبعا تكون في المسكن، في نشوز خارج المسكن، يعني ممكن تكون داخل المسكن وناشز لا تستجيب له. ويقولون إن كانت ناشزة وطلقت وهي ناشزة فلا سكن لها في العدة. قالوا ليش؟ السكن تابع للنفقة، فلما سقطت النفقة بالنشوز سقطت السكن أو السكن يعني. رجع قال إن طلقت في مسكن النكاح وهي ناشزة في المسكن فطلب منها الملازمة فوافقت فاستحقت السكن. يعني هنا يبقى أصبحت ليست ناشزة في السكن. نعم. لا هو بيتكلم ان هي سواء بينونه او رجعيه، ما هي اصليه ناشز وهنا ما بتكلمش هنا ناشز، فما لم ناشز ليس لها نفقه، فبما ان ليس لها نفقه يعني هي طلقها وهي ناشز عشان يكون لها نفقه عده، وبالتالي ليس لها السكن. لكن لو كانت طلقت في مسكن الزوجيه وقيل لها التزمي بالسكن فرضيت فتلتزم يتركها ما يخرجهاش، ده حق الزوجة لأنه يتأكد منها حتى تنتهي العدة وبعد كده تنصرف، إلا أن تكون حاملة. يعني إيش بقى هنا؟ اللي هي البائن الحامل، هيتكلم الآن عن البائن الحامل، سواء بائن بخلق، بائن بفسخ، بائن بطلقة ثالثة، بطلقة إبراء. قال بخلع أو طلاق الثلاث فلها النفقة إذا كانت حاملة. وقضية كلام الشيخ أن النفقة لها وهو الصحيح، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، لا والآية وولاة أنفقوا عليهن، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى على إيش هنا أستاذ؟ على العموم، أصوليا على العموم. وإن كنا ولاة حمل فرق بين، لم يفرق بين المطلقة أو متزوجة أو متوفى عنها أو حتى غير متوفى عنها، على العموم. لا يعني إن كانوا لا تحمل فأنفقوا عليها حتى أضعنا حملهن، يبقى لابد طبعا هنا يعني في كل أنواع الفرق الحدث. الآية على العموم اللي لابد تنفق عليها. أنا بقول الآية النص عندك في إخراج مش طبيعي ساخن نص وصف بيه ومتزوجة، إنما الكلام على إيه؟ مطلقة. طيب كلامك ده فقهيا صحيح، يعني هو لفظ عندك عندك في تخصيص ولا على العموم؟ يعني كل ولاة الأحمال أنا معك، أنت دلوقتي بتقول فكري اللفظ، كلامي في اللفظ مش ده اللفظ عام، بس ده اللي أنا أقصده إن عموم اللفظ دخل فيه كل، أنا استدلنا بالعموم ككل يعني، لأنك أنت هتحتاج تخصص الآن، يبقى لابد من تخصيص. أنا مش بقول لك اللي بتقوله فكريا فقط، لكن أصولية الآن اللفظ على العموم، فأنت تعيد تخرج منه، فلابد تخرج منه بتخصيص. فأنا كلامي قلت لك إنه على العموم بس. قال وكلام الشيخ وهو الصحيح وقيل أنه للحمل، فعلى الصحيح لا تجب للحامل عن وطئ الشبهة ولا في النكاح الفاسد، وكذا أيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملا، نص عليه الشافعي. وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس رضي الله عنهما، وقال علي بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم ينفق عليها من التركة حتى تضع. وبه قال شريح وابن خعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والله أعلم. هذه مسألة على فكرة من المسائل الدقيقة وفيها خلاف المذهب، هل الإنفاق على أولاة الأحمال بسبب الحمل، يعني بينفق عليها بسبب الحمل فقط، ولا بينفق عليها لأنها حامل؟ يعني هي ما بعض الأصحاب قالوا النفقة بسبب الحمل، فلذلك ألزموا استمرار النفقة كما قال هنا، وده خلاف حتى خلاف بين الصحابة، لأنه قال هنا إيش؟ إن كان الحمل صحيح يبقى ينفق عليها للحمل، طب الحمل دوت مش صحيح ونكاح فاسد أو في شبهة أو لعياذ بالله في زنا أو غير ذلك لا ينفق لأنه ليس له. يبقى هنا لمن قال إيش؟ بأن النفقة بسبب الحمل، وهذا قول هو هنا قال إيش؟ هو لأن قال فعلى الصحيح لا تجب لحامل عن وطئ الشبهة ولا في النكاح الفاسد، وأيضا لا تجب النفقة لمعتدة عن وفاة وإن كانت حاملة. كل ده لو كان الحمل غير، حتى لو الحمل مش صحيح ويقصد بذلك. وأما المعتدة عن وفاة ليش؟ هنا قال لأن الحمل له نصيب في الإرث، وبالتالي سيأخذ النصيب من التركة فينفق عليه من النصيب. طبعا يحجب حتى يخرج فينفق عليه، وينفق من التركة من نصيبه. أيضا هو هنا قال إيش؟ نص عليه الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة تبعا لابن عباس رضي الله عنهم. قول الثاني قول علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر ينفق عليها من التركة حتى تضع، وهنا ده في المعتد عنها هينفق عليها من التركة حتى تضع خارج التركة، يعني كأنه دين ينفق عليها وبعدين يقسمه يعني أخرجوا النفقة. قول الأول لا، جعلوا النفقة تكون من نصيبه فلا ينفق عليها، هذه في المعتد، لا في الحامل المعتدة بوفاة. طيب قال أما أسف طبعا هي ترز حاجة ما فيش فيها كلام، خارج طبعا كأنه مسدد دين، ماتوا عليه دين المتوفى مسدد ثم من التركة ثم يحجب، يعني ينفق عليها من التركة والباقي سيقسم للورثة. يبقى احنا عندنا الآن هو المسألة كلها هو بينفق عليها بسبب الحامل من حامل ولا بسبب الحمل، هذه مسألة لم ترجح بالمذهب. طب هي فين استمرت ليها فين بقى؟ هو بص وقال ايش قال النفقة لها، النفقة لها هي، لو قالوا النفقة لأنها هي حامل فالنفقة لها تستحق كما تستحق السكنة وتستحق الشيء قدما، وبعضهم قال عندنا لا النفقة ليس لها النفقة للحمل، لذلك بيقدروا على قيمة ما يحتاجه الحمل مش اللي هي تحتاجه. فتقدير النفقة سيكون للحمل. هو ده سبب اللي هنا بتاخد المال عليه. هي المشكلة دي ليها ثمرة جميلة جدا في المسألة مهمة. ان زكاة الفطر لهذا هتيجي ازاي معايا؟ انتظر. لا طب اتركوها بقى سلام لان هي مش هتظهر هنا. الطريق الثاني لو منزلها لو ايش؟ الحمل او البيع. مش هينفق عليها. مش هينفق عليها قولين. طيب في مساله بس انا راحت الان من بالي لما تيجي ان شاء الله فيها ثمره على الخلاف في النفق على الحمل ولا هو سبب الحمل ام سبب الحمل. قال ولو على المتوفى عنها زوجها الاحداد هو الامتناع من الزينه والطيب. دخلنا انتهينا اصل النفقات ناخد في الاحداد ويجب الاحداد في عده الوفاء وماخوذ من الحد هو المنع لانها تمنع الزينه ونحوها. والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثه ليالي فوق ثلاث ليالي ان تحد تحد انكم تحد طيب ان تحد على ميت فوق ثلاث ليالي الا على زوج اربعه اشهر وعشر. وفي رواية لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجه أربعة أشهر وعشر فلا تلبس. هنا ما تفصيل ثوبا مصبوغا إلى ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. فنبدأ من قسط أو أظفار رواه الشيخان. ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية ولو كان زوجها ذمية ولا بين الحرة والأمة وبين المكلفة وغيرها. والولي يمنع الصغيرة والمجنونة ممن تمتنع من المكلفة. ويؤخذ من كلام الشيخ أن المعتدة من غير عن غير الوفاة أنه لا يجب. وكذلك يعني كل في الإحداد هذا المعتدة بالوفاة تمتنع عن الزينة كما حديث البخاري ومسلم. لكن المعتدة من طلاق بل رغب بأنها تتزين لعل ذلك يراجعها الزوج. ذكر قال أما الرجعية فلأنها زوجة في الأحكام. نعم نص الشافعي أنه يستحب وذهب بعض الأصحاب إلى أن الأولى أن تتزين بما يدعو إلى رجعتها. أما المطلقة بخلع أو استيفاء العدد ففيه قولان صحهما أنه لا يجب الإحداد أيضا لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت الرجعية. وأيضا فهي مشفوة بالطلاق فلا تكلف التفجع بخلاف المتوفى عنها زوجها. نعم والقديم انه يجب الاحداد لانها بائع معتده فاشبهت المتوفى عنها زوجها. واما المفسوخ نكاحها بعيب ونحوه ففيه طريقان احدهما على القول في البائع بالطلاق وقيل لا يجب قطعا لان الفسخ اما لمعنى فيها او بمباشرتها فلا يليق بها اظهار التفجع. طيب هو الآن المتفق عليه بأن المتوفى على زوجها لابد من الإحداد وترك الزينة وكما سيأتي بالتفصيل الآن في كيفية الإحداد. طيب المطلقة الرجعية قالوا ماذا يستحب والصحيح أنه قالوا يستحب أن تتزين لكنه كلام الأصحاب لأنها لها أن تتزين لأنها يكون ترغيبا للزوج وهذا هو الصحيح الرجع تتزين وتترغب لعله يراجعها بذلك. هذا من الرجعية. طيب إنها زوجة ما زالت. أما المطلقة يعني هي مؤقتة العدة طلقة رجعية. لا يمشي الوفاة خلاص الوفاة اتفقنا اتفق بأن لابد لها الإحداد وترك الزين. لا المطلقة طلقة رجعية هي أيضا تترك الزين إنها مفجوعة يعني. لا قالوا بعضهم قالوا يستحب والصحيح إن هي إن هو إيش لا استحالة. البائن قالوا المطلقة بخلعين أو استفاء العدد قالوا لا يجب الإحداد أيضا عليها لأنها معتدة من طلاق، يعني مفجوعة في الطلاق فلا يزيد التفجع لها. طيب ماذا أصح الراجع؟ أنه لا يجب، لم يأتي فيها دليل على أنها يجب أن تحتد وفيها إحداد. وبعضهم قال أنها كالمتوفى عنها زوجها، وأيضا يعني إيش والمفسوخ نكاحها أيضا بعيد. بعض أيضا قالوا على قول أن كالبائن بالطلاق فأنها تحتد الإحداد، وقول لا تكون على الإحداد. والصحيح أنه أن هذه لا يكون فيها إحداد، الإحداد فقط أو الإحداد فقط المتوفى عنها زوجها. هو قال هنا فأشبهت المتوفى عنها زوجها، وأما المفسوخ نكاحه بعيب ونحوه ففي طريقان على القول بالبائن، على أحدهم على القول في البائن بالطلاق، وقيل لا يجب قطعا لأن الفسخ إما لمعنى يعني الفسخ بسببها أو بمباشرتها هي طلبة الفسخ فلا يليق بها زوجة التفاجئ. يعني أنت مش متفجعة أصلا، تتفجع لها لطلبة تفارقه أصلا ما تريده. وماذا في الإحداد؟ أما كيفيته هو أنا افتكرت المسألة، أنا أسمع عشان تفرش مني الثاني. أنا كل ده المسألة اللي كنت عايز أقول لكم عليها، الإشكال في الحامل المطلقة، مطلقة الحامل رجعية طيب، أو حتى كمان لا غير الرجعية البائن. نعم جزاك الله خيرا. الآن هل زكاة الفطر ويجب علي أن ننفق على الجنين، فهل ويزكي عنها وعن الجنين أم يزكي عنها فقط؟ أنا أسف مش يزكي عن الجنين، لو النفقة يزكي عنها زكاة الفطر أم لا؟ هذه المسألة المطلقة الحامل المطلقة وجوب النفقة عليها حتى تضع. طيب لما يأتي زكاة الفطر هل هي وجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها؟ لو كانت النفقة بسبب الجنين فليس عليه أن يخرج على زكاة الفطر، هي اللي تخرج زكاة الفطر. ولو كانت النفقة عليه بسببها لا هي، فوجب من النفقة أن يخرج عنها لأنه يلزمها النفقة. هذه هي المسألة، هذه الثمرة في التوجيه اللي قاله هنا الآن. هل النفقة على الحامل للحمل أم للمرأة تظهر؟ ودي مسألة خلافية في المذهب عندنا، لكن المعتمد أنه يخرج عن الزكاة، يخرج عن الزكاة في المذهب. الخلاف في المذهب أيضا، وخلاف في المذهب قوي يعني، والمذهب أنه يخرج عن الزكاة. لذلك هو هنا قال إيش الصحيح نفق عليها لها ناس، وقيل للحمل فضعف قيل للحمل. لذلك في المنهي في زكاة الفطر يقول بما أنه يلزمه نفقتها فيخرج عنها زكاة الفطر. صحيح تيجي بقى من داخل في كيفية الإحداد. هو لو قلنا ما خلاص بقى مش ما هي تخرج زكاتها، احنا كلامنا مش الحمل، هو الكلام كله مدار المسألة اللي هو التزم بنفقتها لأنها حامل ضمن لزوم النفقة اللي يخرج عن زكاة الفطر، من زكاة الفطر على من تلزمك نفقته، فهي أصبحت داخلة في الإلزام. طبعا هذا مش في الرجعية، لأن الرجعية هي زوجة، نتكلم اللي خلاص انتهت العدة وبينفق عليها بائن يعني. أيوة زكي الله خير، أنت جمعت في اليوم. نعم مطول أحسنت. نعم وانا ظهرت هنا ليش ان هو قال هنا في المتن او في الشرح ان هو قال ان نفق لها وقيل للجنين، وهذا الذي جعلهم يعتمدون ان النفقه يخرج عنها زكاة. نعم طيب ممكن امشي بقى عشان الحق اخلص الصفحه اللي باقيه، فهمشي وقفت كيفيه الاحداد لو سمحتم. كيفيه الاحداد هو ترك الزينه بالثياب والحلي والطيب، أما الثياب فلا يحرم جنس القطن والصوف والغبر والشعر، بل يجوز لبس المنسوج منها على ألوانها الخلقية. وكذا الكتان والقصب والديبقي من أصل، وإن كانت نفيسة ناعمة لأن فسادها وحسنها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليه. وأما البريسن فلم ينقل فيه نص عن الشافعي، هو عند معظم الأصحاب كالكتان وغيره إذا لم يحدث فيه زينة. وقال القفال يحرم الإبريسن. الإبريسن قلت إطلاق جواز لبس الصوف بأنواعه. وقال الديبقي وكذا الديبقي ونحوه صحيح عند أهل الثروة من المدن وغيرهم، أما غير أهل الثروة لا سيما المستشعفين من أهل البوادي فيتجه الجزم بتحريم ذلك عليهم. وأي نسبة بين ثوب كرباس مصبوغ إلى صوف مرق. وقد قال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرما، وإلا فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل، والله أعلم. كل ما سبق عشان احنا مش هندخل في شرح الحاجات اللي كانت عندهم زمانين من الحيتان وصوف الابريس والقصه دي كلها وضابط هذه المساله، ان في فرق هم بيفرقوا بين القماش اللي له الوانه وهذا اصله الوان، والقماش الذي يسبق بالزينه، وده دايما تجده في كلام الفقهاء، فجعلوا ان هو هذا الوانه هذا من اصل لونه فهذا ليس بزينه يلبس، ولكن من كان فيه صباغه بتزين بالوان يعني هذا الذي يعد من الزينة فيمنعون اللبس. في زماننا الآن أنت لن تستطيع ما عندك بالضبط إلا ما عندك كله هكذا أصلا. لذلك المسألة ليست على الأسود كما يظن البعض. الأسود ليس فيه دليل على أن هو فيه الاعتداد ولا الغوامق، لكن طبعا هو من كان فيه عرفا الزينة يعني فيه التزين هذا يحرم، لأن عندنا ضابط هنا في مسألة إلى ثوب مصبوغا وثوب عصب ولا تكتحل وتمس الطيب يبقى تبين لنا من الزينة، فما كان من الزينة اللي فيه تزين الذي تمنع منه. هذا لو نعم هذا ظهر فيه الزينة فهذا لا يصح، لأننا نشترط ألوانا، لكن نقول إن كان هذا اللباس ممن عرف أنه فيه الزينة هذا لا يصح، هذا المقصود. سواء بقى طبعا أنواعه إيش وألوانه إيش. نعم بس طبعا المهم إنه هذا ضابطه. أما لا يحرم في جنس، أما ما لا يحرم في جنسه لو صبغ ينظر في صبغه إن كان مما يقصد به الزينة غالبا أو كالأحمر والأصفر فليس لا لبسه نفسه، ولا فرق أن يكون لينا أو خشنا في ظاهر المذهب ونص عليه في الأم، ويدخل في هذا الدباج المنقش والحرير الملون فيحرمان، والمصبوغ غسله قبل النسج كالبرود وهو حرام على الأصح كالمصبوغ بعد النسج، وإن كان الصبغ الزينة فليصبغ للمصيبة واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي فلا لبسه وهو أبلغ في الحداد. فالحكى الموردي وجها أنه يلزمها لبس السواد في الحداد، وإن كان المصبوغ مترددا بين الزينة وغيرها كالأزرق فإن كان براقا في اللون في حرام، وإن كان كدرا أو أكهب أو كالذي يضرب إلى الغبرة جاز. وأما الطراز على الثوب مطرز فإن كان كثيرا فحرام، وإلا فأوجه ثالثها إن نسج مع الثوب جاز وإن ركب حرما لأنه محض زينة، والله أعلم. هي كل أنا اختلاف بقى الألبسة في زماننا وزمانهم، هو المسألة كلها إن ظهر فيها الزينة لا شك طبعا في المنقوش ممكن والذي فيه ألوان كثيرة أو فيه كذا الذي يظهر فيه التزين هذا الذي يمنع. وإما الحلي فيحرم عليها لبسه سواء فيه السوار والخلخال والخاتم والخاتم والذهب والفضة، وفي قطع الجمهور. وقال الإمام يجوز لها أن تتختم بخاتم فضة كالرجل في الليالي، تردد الإمام وبالتحريم قطع الغزالي وهو الأصح والأعلم. كل الحلي ماسك حتى لو لم يكن ذهب وفضة اللي هو بيسموه الآن سميه بقى صيني سميه ألصو بيسموه سميه أي شيء ما دام فيه تزين ما يصح، وهذا لابد تنتبه إليه المعتدة من الوفاة. كل هذا الحلي لا يصح يعني لا يشترط فيه الذهب والفضة. وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها ويحرم عليها دهن رأسها، ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه كالدهن والشيرج ولا يجوز بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج ويحرم عليها أكل طعام فيه. هذا فيه نظر حقيقة. يعني الطيب الذي فيه البدن والثياب وطبعا الرأس هيكون فيه إشكالية في الكريمات بقى واللوشنز والبادي شاور والحاجات اللي أسف الترجمات هذه كل هذه التي فيها روائح ما صح لأن فيها عطر فيها طيب ما تصح. الشامبو بعد المشكلة لا مش هنا ربما تغتسل تتنظف لكن نقول في حاجات اللي بعد فيها على الشيء اللي فيه العطور. نعم لكن هنا قال إيش كمان وأحرم عليها أكل طعام فيه طيب. هذا حقيقة فيها يعني مثلا هتعمله في التفاح طيب والمانجا زيوت الشعر لا عندنا في الحج هذه مشكلة في المسلمين بس تكلمنا فيها انه فاكرين ولا مش كنا تكلمنا عن مسألة المحرم وان بعض الأكل عندنا في المذهب بعض الطعام اللي فيه طيب ما يؤكل ريحة ريحة حبيبي مسكر يعني عطر طيب السوق المسكر ريحة يعني مثلا شاب النعناع تشرب النعناع اسمه ايه ده البابون ده عارف اسمه ايه تفاح زي ما مش ريحة تفاح ريحته جامدة زعفران انا اديك يا استاذ هو الكلام في المحرم في الطيب هو في طيب الصحيح انا بتكلم في الاكل احنا بنتكلم طبعا في المعتاد ده هنا وحكمه هو عبره لان عندنا حرم عليه المحرم ان ياكله ايضا وهنا ايضا يحرم علينا ان تاكل فيه طيب يعني هو حياه فيها نظر هذه المساله فان كان اسود وهو الاثم ناخذ ناخذ الان في الكف ويحرم عليه اكل طعام فيه طيب وان تكتحل بما فيه طيب واما ما لا طيب فيه فان كان اسود وهو الاثم فحرام لانه زينا طبعا هذا فيه حديث ابو سلمه لان استاذنا النبي سلم على امراه ان تكتحل ودفع عنها زواج فنهاها النبي سلم قال لا لكن هو في روايه لابو سلمه قالوا يعني اصاب في عينها المراه اصاب في عينها رمض او ضرر استاذنا سلم ان تكتحل فقال لا الا ان تضع ليلا وتمسح نهارا فكان يضع ليلا وتزيل نهارا على انه لا يكون فيه اظهار لايش لذلك والبعض رخص في ذلك لكن رخص في ذلك على هذه الرواية فحرام لأنه زينة ولا فرق بين البيضاء والسوداء وفي وجهه يجوز للسوداء وهنا طبعا لو قلت بأن الكحل زينة ممكن تسحبه على إيش الله بقى ممكن لو قلنا بأن الكحل زينة كما قالوا هنا سحبه عليه تسحبه ما لا يجوز للمرأة من وجه أحسنت بهذا سترد لي على من؟ على من يقول أنه على من؟ ما هو مين اللي قال طيب من أشهر قول لمن في ذلك؟ من الصحابة أنتم مش عارفين الخلاف المعتبر اللي احنا عايشين لنا فيه ابن عباس وابن عباس أيضا لما قال بكشف الوجه فنقل عنه بالاكتحال والصبغة الحنة الخضم ولبس الخاتم وهذا اللي قاعدين عايشين عليه هم دلوقتي يعني ايش يخلوه من ابن عباس رضي عنهما وتطلع كل واحده فيهم في الفضائيات وكل مكان يقول لك بقى ايه وتحط ما هو لما قلب الكحل والخضم اليدين والخاتم نخش معنا الايه المكياج الخفيف والحاجات اللي تحطها قياسا على ابن عباس لما قال ذلك وهذا الكلام بعضه ثابت حتى تكون مصيبين على ابن عباس ولكن اجتهاد منه رضي الله عنه هو قال طبعا بالوجه والكفين ثم قال نقل عنه ذلك نعم عبد الرسول قال بالقول الثاني فاحنا كلامنا هنا ايش لو قلنا بالاكتحال زينه على المذهب يبقى وان المعتد لا تضعه يبقى هو لو وضعته المراه وهي خارجه يبقى هذا من الزينه سواء لو منتقبه حتى فيكون العلقة فيكون هذا من الزين فيكون هو مسألة فيها ما فيها من الخلاف لكن أقلها لو قلت بقول ابن عباس فلن تقيس عليه لأنه مستثنى على الأصل ما هي التفسير ظهر منها على ان الخيار عشان ما ندخل على قول ابن مسعود او ابن عباس على قول الوجه والكفين كلام بس عشان الموقف طويل والله. مين؟ لا هو قلب الوجه والكفين. لا هو قلب الوجه والكفين كإظهار، لكن هل يتزين الوجه؟ طيب هو ده الإشكال، بأنه ما هي دي إشكال في ثبوته أولا، ولو ثبت وهو الأصل هو قال إن الوجه والكفين هذه زينة لتظهر، طب هل يتزين أيضا الوجه؟ يعني يوضع ما يزين به الوجه فيراه من الرجال؟ هذا هو الإشكال الذي قال إنه رأى به إيش بالكح والخض. نعم لو تتبعت ستجد. لا هو زينة، هو استثناها من الخروج. ما هو انت لو قلت بقى كده على قوله يبقى تقول بقوله من يقيسه، يبقى ما فيش زينة ممنوعة. يبقى لما قلنا بكشف الوجه يبقى حط خلاص الكح والخض ثم تحط المكياج، يبقى خلاص ما بقاش عندنا زينة ممنوعة. يبقى الآن إيه وصلنا إن إيش؟ إن ما فيش شيء ممنوع في الوجه والكفين. لكن في فارق بين تقول إن الوجه والكفين بجواز ظهوره من الأدلة إن الزينة هي المقصود بها هذه، لكن هل يتزين أيضا ما هو زينة مستثناة فتقيس عليها؟ هذه هي ده لو طبعا قلنا إنه اجتهاد أصلا ابن عباس مش نص، اجتهاد له أصالة، لكن هل يقاس عليه أيضا أم لا؟ أنا كل اللي وقفني هنا بس أردت أقوله إن هم قالوا إن الاكتحال زينة، لأن ليس أنا قال لا تكتحل. انتبه بس، قال ولا تكتحل ولا تمس طيبة، صحيح ذلك ولا إيش؟ ولا تكتحل، فجعل الاكتحال من الزينة. فممكن أنت تستنبط من هذا أن الاكتحال ليس لا أن تفعله المرأة لأنه من الزينة أصالة. طيب وهذا طبعا يقوي من يقول بمنع، لأن إذا كانت المعتدة في الوفاة لا تكتحل في بيتها باب أولى لا تخرج وتقابل الرجال إنها لا تكتحل من زينة أصالة. يعني ممكن يقول لك الفارق بأن هذه العلة هنا أن إحداد على زوج مات حق له، والثاني أن مأزوم فيه شرعا لو أردت أن تقول القول ابن عباس. طبعا يقول الفارق بأن قياسك مع الفارق، إحنا بنتكلم هنا في الإحداد على الميت بدلها حق التفجر، وهناك مفيش تفجر. لا احنا بنتكلم، انا برد على من طلب القياس هنا، هو ممكن يقول لك هنا العله التفجر وهناك ليست التفجر فلا تقيس على مدرسة. طب نرجع، طب سيبك بس انا عارف انك هتسيب اللي احنا فيه وتروح تتكلم بالواجب. لا طبعا هو الخلاف معتبر خلاص كله، لكن هو القياس عليه هذه النقطه، هل نقيس على الكحل ان تضع المكياج وتحط الاشياء الاخرى على العينين، المسكرة اللي حطوها وبعدين الشادو والايلاينر ويخش يدخل بقى على، وبعضهم قال خلاص نضع مكياج خفيف ونخرج بيه، هو ابن عباس قال هو بالاكتحال والخط التقيس. طيب فاذا اجازت اذا احتاجت الى الاكتحال به لرمض وغير اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا، هذا قلت لكم الحديث، فان دعت ضروره للاستعمال نهارا جاز وجود استعماله في غير العين الا الحاجب فإنه زينة. يعني ما تكتحلش بالحاجب لأن الحاجب زينة. وأما الكحل الأصفر والصبري ما وجهت الرواية الأخرى بأنه تضع ليلة وتمسح نهارا. أيوة هو ده بتكلم بقى عن ضرورة طيب انت ما هو بس جاءت الروايه قلنا الثانيه بانه وزن بانها تضع ليلا وتمسح نهارا. ايوه هو خد الاول، ما هو انت هو ليه خلاه يقول نهارا؟ لان وجد ان عند الضروره اجيزت اللي هي ليلا، ما هو انت اقرا اللي قبلها مش هو قال يجوز ان تضع ليلا وتمسح نهارا؟ ويجوز استعماله في غير العين إلا الحاجب فإنه زينة. وأما الكحل الأصفر والصبر الصبري فحرام على السوداء، وكذا على البيضات على الأصح لأنه يحسن العين، ويحرم الإسفداج وكذا الخضب بالحناء ونحوه بما يظهر من البدن كاليدين والرجلين والوجه. قال الإمام: وتجعيد الأصباغ وتصفيق القرة لا نقل فيه، ولا يمتنع أن يكون كالحلي، ويجوز المحدة التزين في الفرش والبسط وأثاث البيت لأن الحداد في البدن لا في الفراش، ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والانتشاط ودخول الحمام وقلم الأظافر وإزالة الأوساخ لأنها ليست منزلة. طيب هذا واضح. يجوز الإحداد على غير الزوج 3 أيام فما دونها، والحديث الصحيح المتقدم وقد صرح بذكر الغزالي والمتولي. لا لا لا لا، الزوج فقط في الإحداد هذا، أما غير الزوج تحدد 3 أيام بس يعني من بيت تفجع، لكن ليس ترك زينة. بل ورد غير ذلك أن زينة إحدى الصحابية زوج النبي صلى الله عليه وسلم على موت أخ لها تقريبا، ووضعت الكحل وقالت لولا مليك الكحل من شأن لولا النبي صلى الله عليه وسلم منع الإحداد على غير 3 أيام. أم حبيبة مقصود. أم سلمة. بعد 3 أيام. حتى هي لا أنا تمتنع عن ذلك 3 أيام. لا أنا تمتنع. زل. لكن ليس وجوبا. لكن على المعتدة من وفاة الوجوبة. لكن لا في 3 أيام فقط. عن أب نواخ. وعلى المتوفى عنها، طب انتوا هتتكلموا ولا نتكلم؟ وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت، يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا يجوز لها ان تخرج منه ولا اخراجها الا لعذر. نص عليه القرآن العظيم، قال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. واتفق الزوجان على ان تنتقل الى منزل الاخر بلا عذر لم يوجز، وكان للحاكم المنع من ذلك لأن العدة حق لله تعالى وقد وجب في ذلك المنزل، فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذا لا يجوز إبطال صفاتها. هذه مسألة مهمة جدا، كل يوم نتكلم في المسألة. المرأة طبعا يعني يموت عايزة خاصة كانت كبيرة عايزة تروح تقعد مع بنتها مع ابنها، وكل واحد يجيبه طبعا هم مش قادرين يقعدوا معاه، فكل فايه ناخدها عندنا. قلنا الأصل هنا لا تخرج في الآية، وايضا لما جاءت المراه تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اذن لها تنتقل من بيتها نادى عليها قال: اعتدي في بيتك الذي اتاك فيه خبر زوجك، فمنعها من الخروج من البيت. وجاء الاستثناء فقط في الزوجات ارامل شهداء احد، وهذا التفصيل في المساله، لانهم لما اشتكينا للنبي صلى الله عليه وسلم الوحده مجموعة من الذين ماتوا رجالهم في أحد رضي الله عن الجميع، فاشتكينا الوحدة، فاستأذننا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعنا نهارا، فأذن لهم أن يجتمعنا نهارا يستأنسنا ببعضهن وينقلبنا لبيوتهن ليلا، فلا يبيتن إلا في بيوتهن. وهنا أهل العلم استدلوا على مسألة أن إن كانت هناك حاجة أو ضرورة، ضرورة أو حاجة، ما الفرق بين الضرورة وما الفرق بين الحاجة؟ حاجة أخف من الضرورة. طيب أولا نحن ضبطنا الآية والحديث الذي منع ولابد تعتد بمنزل الزوج الضرورة. خبر الزوج يعني بيت زوجية اللي جاء فيها الخبر. بيت زوجية ولا مثلا وين بيت معه؟ لا لا هو يا هو المقصود كده في الخبر الذي جاءك تعتد في بيتك الذي جاء فيه خبر زوج، يعني بيت الزوجية اللي كان وقتها ليكي لما جاء خبر الزوج بيت الزوجية هذا انت اعتدي فيه، مش لما كل قاعدة عند قريبة لها وقال لها الخبر هتقدر قاعدة عندها. هي الآن ما هو المقصود بيت الزوجية اللي هو البيت الذي كانت تتزوج فيه متزوجة فيه. من البعض حتى بيقول طبعا عندنا بيت في القاهرة بيت اسكندرية وبيت زوجية، نقول لها البيت الذي كنت تجلسين فيه معه في هذا الأوقات هذا هو البيت، هذا هو الذي يعتد به حتى لو كان لي 5 شقق تانيين يعني هو يجلس في هذا البيت. هم قالوا بس الاستثناء بحديث أرامل شهداء أحد بأن النبي لما أزنى، فنقول أحيانا يقال أن المرأة حالتها النفسية أو ذلك، فنقول إن قال الطبيب أنها لابد تروح عن نفسها فيؤذى انها تخرج احيانا نهارا بس يعني لترفع عن نفسها ثم تعود ليلا. احيانا مش كل يوم هتخرج ان احتاج الامر نفسيا الى ذلك، كما حدث مع ارامي شهداء احد والنبي اذن له الاجتماع يعني تروح تزور لبنتها ممكن نهارا ترجع ان اضطرت لذلك. الخروج للضروره والخروج للحاجه للمرض، الضروره مرض بمعنى الان هي مرضه فلابد تروح للطبيب. هتخرج عشان تروح للطبيب، هتخرج تعمل تحليل، هتخرج تعمل اشعه او تضطر، هذه ضروره. لكن حاجه احتاجت مثلا تصرف معاش لها ولا بد هي تمضي على اوراق، تحتاج للمال، اعلام مراس، اي شيء من الاشياء التي هذه حاجه. هنا بقى مساله اخرى، ان كانت المراه هي التي تنفق وليس عندها مصدر دخل ولا بد تخرج لتعمل لتاكل وتنفق على اولادها، فنقول الخروج هنا للضروره، هتخرج للعمل وتعود مباشره. لا خلاص بقى احنا مبقاش عندنا نهارا ولا ليلا الان على حسب عملها يعني. نقول المهم ان هي هتخرج لان مفيش حد يوافق عليها ولابد تنفق على نفسها ايش هتفعل، فنقول تخرج للعمل وتخرج وترجع مره اخرى. هذا هو الخروج للضروره او للحاجه، اما غير ذلك فلابد ان تعتد فيه في بيتها. لو كانت هي ليس عندها مصدر دخل، من بعض يقول ليس عندي مصدر دخل، لكن لو عندها معاش عندها مال اخر لابد تعتد. المريضه المتوفى عنها لو كان طبعا الحكومه اعتقد كده كده بيدوها اجازه ما عندهمش اشكال، الاشكال كله لو كان قطاع خاص او شيء من ان هو، فان كانت تحتاج وليس عندها مصدر دخل ومال غير انها تخرج خلاص هنا تخرج بقدر ما تحتاج وتعود مره. طيب انا قلنا على حسب احنا حطينا الضابط، حتى هو انسى يذكره هنا انسى ايه الضابط وضعناه، اما حاجه او ضروره. لو عندها مال يبقى لابد تجلس ما تخرج، ما عندها مصدر دخل يبقى لابد لها ان تخرج للانفاق، هو مين هينفق عليها؟ الخروج للترفيه اكثر من مره على حسب الحاله النفسيه. وهذه المساله كده مش ما هو طبيعي ان هي تكون متضايقه، اصل بعض الناس بياتي يسالوا لك اصل هي اعصابها تعبانه متضايقه، ما هو طبيعي، ما هو ليش الله عز وجل حق الزوجه العظيم جدا، هذه من حقوق الزوج حتى بعد موته الله عز وجل جعل اكبر عده عده المتوفى على زوجها، لان هذا دي علاقه وثيقه كانت موجوده، فالله عز وجل جعل له حق في هذه العده، دي حق لله. لذلك هو ايش قال هنا في الكتاب؟ قال ايش؟ وان اتفق، فلو اتفق الزوجان ان تنتقل الى منزل اخر بلا عذر لم يجز. يعني لو قبل الموت قال لا انا ابيح لك روحي كده روحي اقعدي عند بنتك، لو انا حصل الوفاء لا يجوز. ليش؟ قالوا لان العد حق لله، هي حياه حق مشترك، هي حق لله وحق للزوج بعد موته ربنا جعله له، لكن هي بامر من الشرع، فقال لان العد حق لله فوجب في ذلك المنزل، فكما لا يجوز ابطال اصل العده يعني لا تستطيع ان تكون مش عده، لا يجوز ايضا انك تعدل في الوصف، لان ربنا قال ذلك في الكتاب، قال هنا ايش؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يبقى لابد لا تخرج لذلك. فاذا هذه المساله هي حق لله عز وجل، فان قلنا بانها فعلا وصلت لمرحله نفسيه يعني انها ممكن يؤدي الى ضرر، فلا ضرر ولا ضرار على القدر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لارامل شهداء احد. هذا هو الضابط اللي معنا، والا لم يكن معنا هذا الحديث لم نكن نستثني في مساله الخروج للتسليه هذه. وقوله إلا لحاجة يعني يجوز الخروج، والحاجة أنواع، منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، سواء في ذلك عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت النصوص أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها. نعم بعضهم قال المرأة جلسة في بيت مساكن بعيد جدا وفي الصحراء وما حدش معاها وخايفين عليها، نقول نعم ممكن، أو كان خايفين عليها وممكن يقطع عليها أحد، أو كانت تتأذى بالجيران والأحماء تأذيا شديدا، وهذا يشير إليك لما فعله النبي مع فاطمة بنت قيس. ولو كانت تبذو وتستطيل بلسانها عليهم سبحان الله، وجاز إخراجها وتتحرى القرب من مسكن العدة، ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحو التيام، فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة عليه القيام بكفايتها بلا قلوة ولا تخرج إلا بإذنه. قال المتولي إلا إذا كانت حاملا، وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج، إن عندها من ينفق عليها، ومنها طبعا لو ما انفقش عليها وتركها يبقى لا بد تخرج. ومنها المذهب يا استاذ انت بتذاكر قول له بقى لا يختلف، قول له لا يختلف مذهب وقلنا ذلك مش ذلك ايوه المذهب عندنا شديد في هذه المساله حتى في الكشف تتكشف مش الوجه تتكشف عليه وايضا ولا يختلي بها يرى ان هي خلاص لفظ الطلاق حدث هي وله الرجعه لكن هي مطلقه ما هو زوج ما هو هذا بقى من يعني ممكن يؤخذ عليك ان هي زوجه النفقه لان الايات جاءت وعلى فكره ده مش مش مش خلل هو ماشي مع التقسيم الايات بتقول ان هي زوجه في النفقه فتنفق وجاء ايضا انك تلفظت بطلاق فانت الان هي ليست زوجه في هذا الوجه فهذا لا يمنع ويقول انا اسيب مع الدليل الدليل اللي انا جاء الزمني بالانفاق والسكن يبقى لابد لكن هنا انا تلفظت بطلاق والا ايه لازمه الكلمه الا ما تلفظ بالطلاق ف احنا في النهارده في درس المذهب وانا قلت ما انا قلت يا ما انا قلت ايوه احنا قلنا ان هو تقريبا طيب احنا فين وهنا اذا حكينا المسك المستعار ورجع المعير او مستاجرا ومضت المده وطلبه المالك فلا بد من الخروج انتهى عقد الايجار في نص العده هتعمل ايش لابد تنتقل ملهاش حل ومنها اذا لزمها حق فان كان يمكن استيفاءه في البيت كالدين فعلى فيه وان لم يكن واحتيج فيه الى الحاكم فان كانت بارزه خرجت ثم عادت الى المسكن وان كانت مخدره نعم ايوه نعم مخدره نعم نعم بعث الحاكم اليها نائبا وحضر بنفسه نعم اصحاب الخدود ذوات الخدود نعم ولا طب هو بيتكلم هنا يعني ايش ليها حق اذا كان الحق دوت لابد تروح للقاضي في قضيه مطلوبه او تاخد حقها تخرج لو امكن القاضي بيقول لك يجي بنفسه او يبعت نائب يعني هو الان في قضيه دليفري ممكن يعملوه اللي هو في البيوت الان اذا كان في حاجات كتير بتتعمل في البيوت ممكن يعني ياتي القاضي ذلك هذا من العلو يعني في القضاء بين الناس والعدل بينهم فهذا خلاص ولا تخرج طيب ولا تعذر في الخروج لأفراد ولا تنتبه بقى ولا تعذر ولا تعذر بالخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة تقول لك أروح أزور بنتي وابني في ناس عايزة تطلع تعزي عايزة تروح تعزي وعايزة تحضر عقيقة وعايزة تحضر مولود ويعني الدنيا ماشية معاهم عادي والعمارة واستنماء المال يعني للتجارة المفروض ما تطلعش وتعجيل حجة تعجيل حجة الإسلام يعني حتى هذه لا تحج طبعا هذه خلاف لو كانت انتوت وخرجت بخلاف لو كانت في البيت وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين أصلا لا ونحو ذلك فهي عصية بذلك والله أعلم هي أيضا لا يصح لها بزيارة قبور الصالحين لكن هو طبعا هنا على قول الشارح أنه زيارة بجواز الزيارة بتروح النادي لأنها متضايقة انا عارف انا بروح النادي حضرتك بروح النادي انا متضايقه وهو يعني هو واحد هيموت على زوجها تكون مبسوطه ما لازم يكون متضايقه لابد احنا قلنا هذه المساله حضرتك المساله ليست كده لابد تتحمل هذه مصيبه وقعت عليها وهذا امر الله عز وجل لا تخرج في امر انا مستعجل جدا ان المساله نص ما هي متضايقه تجلس في البيت وخلاص هي متضايقه ما تحتسب ذلك لان هذه من المصيبه التي وقعت عليها وهو وفاه الزوج يا استاذ احنا قلنا هذا التفصيل بقى لكن احنا بنتكلم ان الان اصبح هو ايش الشيخ بيقول هنا بيقول ان في اصبحت شيء لا يتعذر فيه الزيارات والخروج والتوسط هذا كله قال فرع يحرم على الزوج مسكنه المعتده في الدار التي تعتد فيه او جابها لك خالصة مخلصة ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة هو منع الخلوة أصلا عندنا وخلوته بها كخلوة الأجنبية وكثير من الجهلة شيل بقى لا يرون ذلك حراما بس انتبهوا ويقول هي مطلقتي وهو يعرف الحال فإن اعتقد حله بعدما عرف كفر وهذا حقيقة هذا غلو وهو يعرف الحال انا عندي وهو اصلي انت عندك ايش هذا يعرف يعني هو أخذها من باب آخر هيعرفه بعد كده يعتقد حله بعد ما عرف التقوى وهذا خطأ هذا لا يمكن المسألة اجتهادية هو ده مش نص قطعي عشان يكفروا بذلك وهذا خطأ ما نرتضي ما نقوله يعني نستغفر الله طبعا ولا نعدل لكن هذا دين يعني إيش كيف بعد أن تعرفه هذا ليس مقطوع به في القرآن هذا ليس مقطوع به في القرآن أيضا بالعكس أما الله عز وجل قال لعل الله يحدث بعد ذلك الأمر هيحدث كيف يحدث الأمر طيب ما اقصد بذلك نعم وتتجمل ليعاودها ما هو لا اشكال مش كده اشكال ان الغلو هنا تقول انك بعد ما تعرفه وهو لا يقول بقولك فتكفره وهذه مساله ليست محل تكفير احنا خلينا في الخلاف الفقهي مش مهم الخلاف الفقهي ما بيننا يعني المذهب يقول لكن انا اتكلم عن الغلو في انك انت تعرفه وبعد ان عرفته يقول فان لم يرجع فان اعتقد حله بعد ما عرفه كفر هذا لو كان في الامر معلوم من الدين بالضروره او مقطوع به في الكتاب فهو رد الكتاب لذلك لكن هذا من المسائل المجتهد فيه ايوه ما هو مرتد ما يرى انه مرتد وده بياكدها مش وكذا لا ده الشيخ لا لا وكذا حكم العكامين الذي يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن ولا يقتدى في ذلك لمن يفعله المتقطعة فإن ذلك حرام حرام حرام البتة والله أعلم الله المستعان والله أنا أحتاج لرجاحة ما أعلم يعني هو الإداري في المسألة يسوق ممكن الدواب ويرفع الهودج وغير ذلك يباشر الأمور هذه طبعا البعض يظن أنه هو كأنه محرم ليه وطبعا هو ليس بمحرم هو أجنبي يعني فلا يختلي بها ويقصد ذلك هذا معه لكن الكلام الأول طبعا هذا ما نقبله الله المستعان فرع مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر دينا في ذمته نص عليه الشافعي يعني الآن هي طلقت وهي بره السكن ولم تطلب السكن لا تسكن العدة ومضى شهرين وبقي شهر مثلا ما سقط ليس لها حق خلاص تعود فيه السكن ولا أن تسكن البقي بخلاف النفقة كما سيأتي ونص على نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته فقيل قولان والمذهب تقرير النصين والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد وجد والسكنة لصيانة ما به على موجب نظره ولم يتحقق لصيانة ما به على موجب نظره ما إيه صح بقى. طبعا الرحم هو السكن كله ليش عشان تحت عينه لو في شيء في الرحم صيانة الماء ولم يتحقق وحكم السكنة في صلب النكاح كما ذكرنا في العدة والله أعلم هو طبعا في مسألة هنا حقيقة حتى دي مسألة فقهية فيها إشكال عند القضاء الآن لسه كان في قاضي يتكلم معي فيها في مسألة نفقة الزوجية إنها لا تسقط لذلك إيش اللي بيحدث بعض النساء بيروح رفع قضية عند القاضي لأن زوجها لم ينفق عليها ما له 30 أو سنة أو سنة ونص وتطالب منها هي بتقول فهو طبعا القاضي عنده اشكال هنا يفرقوا ما بين اما انت ترفع اي قضيه ان تطلب نفقه فهو بيعلن الزوج ممكن ياخد 6 7 شهور ممكن زوجي ما ياتي ولا يعني يعد اعتبار فالقاضي بيحكم بما بعد الدعوه لانها نفقه عنده اشكال بما قبل الدعوه يعني هي بتجي تدعي تقول ايش بقى له سنتين انفق عليه طب انت فين؟ انا قاعد عند بيت والدي وهو طردني من البيت ولا ينفق عليا يعني هي مش ناشز تريد ان تقول ان انا لست بناشز انا ممكن انا ممكنه عادي بس هو طردني من البيت وانا جالسه عند قلبي وبقاله سنتين لا ينفق عليا القاضي اللي عنده اشكال هنا ايش هو طبعا لما ترفع القضيه فيها تاريخ التاريخ هذا بيروح يعلم الزوج زوجي اما بياتي فهيقدر انه يحقق معاه واما زوجي لا ياتي لما لا ياتي ما فيش اشكال ما بين القضاه الان على انه يحكم بالفتره اللي بعد رفع الدعوة إن هو ليها نفقة، لكن الإشكال عنده فيما قبل ذلك، وليس عنده إثبات على صحة ذلك. هي بتدعي الآن، وهي أصلها طبعا عندنا الأول هنا عشان نأصلها إن النفقة لا تسقط، وهذا اللي أنا أصلت أقوله الآن. أولا نفقة الزوجية لا تسقط، يعني إن جلست سنة سنتين وثبتت إنه لم ينفق عليها في السنتين فلا حق تطالبه نفقة الزوجة وليس الأولاد. الأولاد موضوع تاني، لكن إذا كان نفقة الزوجة فلا تسقط بحال من الأحوال. هيتوقع الإشكال إن هل القاضي يحكم لها على هذا الادعاء بأن هي غير ممتنعة وأن هي بتقول بتدعي بأن هي لها حق هذا، أم يحتاج إلى بينة؟ فهنا في آخر مسألة هي دي، ليش إن هو يقول يدعي أناس بأن لهم نفقات لو حكمنا يبقى سنحتاج مو أي واحدة تيجي تدعي بقى إن لها نفقة بقى سنة سنتين ما بتنفقش، هتلاقي رجل ليش على حب قضايا قد كده. جيد، من المدعي من المنكر؟ جيد، جميل جدا، خلينا نطبق بعد نسافر القواعد. انا بسال الان، المراه جاءت للقاضي تقول الزوج تبعت الزوج لا ينفق عليها بقاله سنه او سنتين، ايش هي المدعيه؟ من المدعي يا استاذه؟ على فكرة القاضي، لا القاضي يعني جلست معه في المسألة دي راجع نفسك يا دكتور، هو مش المدعي الزوج، هو لسه ما ادعاش الآن. لا الزوجة بس، انت كده ابتديت ترجع تظبط، بمعنى عندنا حق أصيل ان النفق حق للزوج. هو الآن لو قال أنا دفعت يبقى هو المدعي ندفع. هي بتقول إيش؟ ولم يدفع لي نفقة، أنا لي نفقة بأصل النكاح، وأنا الآن أقول إنه لم يدفع لي نفقة سنتين. هي ما ادعتش، هي حقها يا حبيبي. أنت ما تخشش بالصدرك زي ما بيقولوا كده، افهم اللي أنا بقوله الأول. أولا الآن هي لها حق ثابت بعقد النكاح أن ينفق عليها الزوج، قالت لم أستلم منه نفقة، هو اللي عليه يقول أنا سددت الدين. لو أنا عليها دين ليك الآن أجبالك بطريقة تانية، أنت عايز مني 10,000 جنيه وثابت أن أنت عايز مني 10,000 جنيه، فجيت تقول فين 10,000 جنيه اللي عليك؟ لك حق تقول ذلك أم لا؟ أنا مطالب أن أنا أقول أنا سددت لك، فلو سددت لك لازم أجيب بينة، ورقة أنك استلمت مني، شهود أني سددت لك، صح؟ والا كلامك انت اللي هيكون ايش؟ صحيح. ليش؟ لان ثبوت الدين معاك ورقه بتقول ان ليك دين عندي، فانت تقول الورقه اهي انا ليا دين عند راجل 10,000 جنيه انا عايزه. يا حبيبي امشي معايا بالله عليك بواحده واحده. لا انتش لو فاهم فاهم. طب بس يبقى الان ايش؟ انت الزوجه مكتوب كده ان ليها نفقه، بتقول النفقه دي لان انا زوجه ما خدتهاش بقالي سنتين، فبتقول للقاضي اديني النفقه دي لو سمحت. المفروض الزوج يجي يقول ايش؟ يقول انا سددت او لم اسدد. لو سدد يبقى لابد من بينه، لو ما سددش يبقى لها الحق، يبقى اصبح مين اللي هيكون مدعي؟ اللي هيدعي انه سدد وصاحب الحق، يبقى هنا الزوجه مش مدعي. انا بس خلصنا من دي؟ ماشي. ما هو لا عشان فيها لا ما انا مين اي زوج اللي عايش مع زوجها هيسدد كل شهر؟ ما شو بص ما هو انتوا برضو هو ما خدتوش بالكم من السؤال. طب انا فاهمكم والله، هحكي لكم واحده. ما برضو في اخت هنا كتبت اهي على ان كانت جالسه في بيتي فالاصل انه ينفق عليا. قلنا انتوا لو رجعتوا من تسجيلي، قلت لكم المراه قالت انا جالسه عند ابي وهو طردني من البيت، وفعلا ايه الممكنة نفسي هو اللي طردني ولا ينفق علي. حلو، ما انا بس برد عليكم شوية، ما تجوش دخلوني في ارض جوحة زي ما بيقولوا كده. يعني ايش؟ فانا قلت الان لذلك انا الحالة الان، وهذه كثيرة جدا، ان هي بتبقى بره البيت. هو دي مشكلة القاضي هنا في المسألة دي. فهي خلاص اذا اصبح الان ايش ان حالة ان هي في البيت والاصل اللي اتفق عليها مش موجود، فهي الان بتطالب بالمال. المشكلة عند القاضي فين؟ لو الزوج جه الموضوع يتحل، ليش؟ لأن الزوج إما سيقول أنا نعم لا حرج الأشياء أنا دفعت هيقول هات البينة أو يقول ممكن يقول إيش هي اللي خرجت من البيت مش أنا اللي طردتها ففي مشكلة ليش لأن الأصل هيكون معاه هنا إن هي لابد هنا بقى لازم تثبت إنها طردت من البيت إنها طردت من البيت الإشكال إن الزوج ما بيجيش عشان أفهمك القضية مشكلة الزوج لا يأتي فبالتالي هو لا يأتي ولا يتكلم فأصبح القاضي الآن عنده إشكال هو سيحكم كده كده من نفق عليها من بعد تاريخ الدعوة لكن هو بيتكلم عن قبل تاريخ الدعوة الآن لو أنا فتحت هذا الباب كل واحد هتيجي تدعي وهلاقي الزوج عليك كده قلت له ليس لك بذلك محلفة فقط تحلف على إيش على أنها بتدعي إن هي طردت من البيت انحلفت بأنها طردت من البيت لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر هو المدعي مش موجود مش عايز يجي واللي بتنكر إن هي خرجت بنفسها هي اللي هتحلف فلو هي رد عليها اليمين إنها حلفت بأنها طردت سيثبت لها النفقة زي يعني مش هتطبقها اصلا ده لو بينا مثلا حد من جيرانها في العماره يقول بان هي مثلا فعلا كل ده الكلام ده حصل يعني عند ناس جيرانها ما هو لما الزوج يمتنع ان ياتي ما هو برضه هنا واحد اخت كتبت تحلف كذب ما هو حبيبي لما يمتنع الزوج عن الخروج يبقى هو فتح الباب هذا كله انا لو زوج صادق واطلب في المحكمه اتي واقول سيسمع لك القاضي لان هو المساله كلها بتتحكم هنا بالشرع برضه بالاحوال الشخصيه لكن انت لما تمتنع عن الاتيان يجي لك الدعوه ولا تاتي ولا تحضر ولا تقول شيء ما انت ايش القاضي يقول لي طب انا اعمل له ايه هو لا ياتي متى هياتي هو بقى هو ليه مرجع قلت له خلاص اخبطه بالحلف ويبقى النفقه سياتي من هياتي على البيت حكم النفقه اللي دي اموال لا يدفع لا يتحبس يستأنف بقى ويظهر لو كان له حق سيظهر لان في اشكاليه وحيده بس فقط ان احيانا بيحدث الاعلان على غير البيت وبيحدث في نوع من التحايل لكن القاضي بعض القضاة بيقول بنطلب من القسط معاون يخرج ويتاكد لنا بان هو سلم الورقه للزوج لان احيانا الزوجه بتعمل ايه تجيب اعلان اللي موجود في اسيره الزواج وتقوم اعلان عليه وهو ده يكون اعلان مثلا بيته بتاع والده قديم بيت كذا وهو لا يعلم شيء فهذا بيظهر لكن احنا خلينا بس عشان ما نذكر بالتفريعه انا قررت ابين لكم ان نفقه الزوجيه لا تسقط فلو بعد فتره من حقها اوكي حتى لو هي نشت لا طبعا لو نشت ليس لها نعم لو ادعت الطرد بقى نعم طيب هو اللي قال هي ما هو بترد عليها اليمين لان هي الان ممكن هو في بينه لو عملت تخطيط للاسم لو جابت ناس ان هم طردوها هيعمل بيها لكن قالت طب ما عنديش ما عملتش محضر وما عنديش بينه لكن ساقسم على ان هو مش موجود ما هو ممكن يرد اليمين عليها موجود ان هو الان هي تدعي طيب هو ما جاش ما هو هيعتبر عدم حضوره ودي مساله اخرى دي مساله خلافيه الاحناف يرون عدم حضور ونكول عدم حضور ونكول والجمهور لا يرون ذلك لكن نقول هنا الان هنقول هنا الان ايش هو خلاص هيحكم بالنفقه عن الفتره الحاليه هو اشكاله كله فيما سبق فقط فقلت له ما تستطيع انك تمنعه لان الحق ثابت لها بالنفقه والا ان هو يطعن فيما تقوله هي والا عشان تؤمن نفسك تحلف فيه على هذا الكلام اللي قالته في مساله الخروج فقط بس هذه المساله كلها ترجع لايه؟ النفقه الزوجيه لا تسقط اللي هو قال ايه؟ ما هو ده يعني هي يعني عدتها 3 اشهر وشهرين كانت اعتدت بره بيتها رجعت قالت له لا انا لازم اعتد البيت الحق طب نرجع نعمل 3 ولا الباقي بس من العده في شهر لكن ليس لا لكن النفقه لا لو لها نفقه متعة عده تقول له انا لم اخذ النفقه ولم تطالب بها في وقتها لكن طالبت بها بعد فتره بحقها يعني النفقه لا تسقط. الحق بقى اه النفقات النفقه لا تسقط لكن السكن يسقط. عفوا يعني اه طبعا السكن لانه عايز يحافظ على لو في رحق لو في دلوقتي جميل فيريد ان يحافظ عليه. وكمان مش كده عشان لو مفيش جنين وهو يريد يراقبها يفترض هي عليها اشكاليات ولو خرجت ونسبت اليه شيء هو عايز يحافظ على ماء فلا هو ان يقول لها اسكني ما تخرجيش يعني حقه هو بالضبط بالضبط هو صلحها هنا ايه ده دي 10 ونص النهارده احنا خلصنا قلتوا لو قعدتوا تفتحوا معايا وقلت لكم فصل الاستبراء مشوه مفيش فايده بقى طيب خلاص بس ربنا يلحقنا بيهم يا رب ويجيبوا لنا ويقول لنا وتقول في البيت زوجينا خارج البيت نعم نعم وتدوب شوت كمان يا استاذه خلاص احنا انتهينا من دي المساله احنا مش هنخلص فيها سبحانك الله وبحمدك شكرا لله انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا جميعا وشكر الله لكم صبركم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.